الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فهذا هو المجلس 16 من مجالس القراءة والتعليق على كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام الحافظ أبي القاسم لبيت الله الطبري اللالكائي رحمه الله. ونحن في ضحى يوم الأربعاء 8 من شهر الله المحرم عام 37,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد وقفنا على سياق ما روي من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم التي خصه الله بها كما وردها المصنف رحمه الله. فنبدأ على ورقتنا. الحمد لله. سياق ما روي من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم التي خصه الله بها من بين سائر الأنبياء، فمنها أوتي جوامع الكلم وهي القرآن، وبعث إلى الناس عاما لما كان النبي معقل إلى قومه، ونصر بأن يرعب عدوه منه على مسيرة الشهر، وختم به النبيون فلا نبي بعده، وأعطي الشفاعة في أمته، وأعطي مفاتيح فضائل الأرض لكرامته، فأبى أن يأخذها واختار الدار الآخرة، وسمي أحمد فجعل معاني نبوته وأفعاله باسمه، فكانت أموره محمودة وأقواله مرضية، وأحلت له الغنائم ولم تحل لنبي قبله، وجعلت له الأرض ولأمته مسجدا، وكان غيره من الأنبياء لا تجزئ صلاته إلا في كنائسهم وبيعهم، وجعلت صفوف أمته كصفوف الملائكة، وجعل التراب له ولأمته طهورا عند عدو الماء. هذه خصائص النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهي واضحة. وأما قوله وسمي أحمد فجعل معاني نبوتي وافعالي في اسمه، فهذه خصيصه سبحان الله لم يذكرها الا المصنف رحمه الله، وهي ان الانبياء السابقين كانوا يبعثون لهم اسماء، ولكن لم تكن لاسمائهم خاصيه فيما يبعثون اليه الا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد قال أخبرنا جدي وشجاع بن نخلة قال أخبرنا هشيم حاء قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن محمد بن صرعد قال أخبرنا أحمد بن منيع وعلي بن مسلم قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا سيار قال أخبرنا يزيد الفقير قال أخبرنا عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وصرت بالروح مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة، يخطرنا قريب قريب سواء وقريب سواء خرجا جميعا. وكون النبي صلى الله عليه وسلم جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، ذلك لأن الأنبياء السابقين ما كانت تحل لهم الصلاة ولا لأمتهم إلا في أماكن معينة. شيخ على أخبرنا بارك الله فيك من باب البيان كان إذن الدهنة هم إذن حجر غير طب شكل أيوة ضم الدال الدهنة والدغنة فتح قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد اللغوي قال أخبرنا عبد الله بن مطيع قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي قال أخبرنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست، وأعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. إلى هنا لفظ حديث إسماعيل، وزاد عبد العزيز، ومثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى قصرا، فأجمله وأحسنه إلا موضع لبنة، فطاب الناس بالقصر وعجبوا لبنيانه، وقالوا ما أحسن هذا القصر لو نمت هذه اللبنة، فكنت أنا تلك اللبنة. صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم. هذا فيه جواز ضرب الأمثلة بالأشياء المعنوية بالأشياء المحسوسة، فالنبوة شيء معنوي، وتمام النبوة بالنبي صلى الله عليه وسلم شيء معنوي، وأما البنيان فهو شيء والقصر شيء محسوس. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد اللغوي قال أخبرنا حمد بن مالك الأسلمي قال أخبرنا عمي سفيان بن حمزة عن قال أخبرنا عبد الله بن أحمد محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا حمد بن مالك قال أخبرنا عمي قال أخبرنا كثير يعني ابن زيد عن الوليد هو ابن رباح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جئت بخصال ست لا أقول فخرا أقولهن فخرا لم يعطهن أحد كان قبلي غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر وجعلت أمتي خير الأمم وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا مساجد وطهورا وأعطيت الكوثر ورسلت بالرعد والذي نفسي بيده إن صاحبكم صاحب الحمد يوم القيامة غير فخر تحته آدم ومن دونه واللفظ لحديث الحسين. وقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مساجد أو مسجد في إشارة إلى أن المقصود بالمسجد مواضع العبادة، أي موضع تعبد الله فيه يسمى مسجد. أما المسجد هذا علم على الأماكن الخاصة في الإسلام، ففرق بين المساجد وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أي العبادة ومواضعها لله. وبين قوله عز وجل وأنتم عاكفون في المساجد، هنا المقصود به العلمية، قد يقصد به العلم وقد يقصد به المعنى. خطأ. أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث الله. أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الله كل مرتين. نعم. قال. قال. قال. نعم. صفر الثالث. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد اللغوي قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا ابو مالك الاشجعي عن معير عن حذيفه قال واخبرنا احمد بن عبيد قال اخبرنا علي بن عبد الله بن بشير قال حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا محمد بن ابو معين محمد بن ابي معين نعم صحيح محمد بن ابي معين قال حدثنا ابو عوان قال حدثنا ابو مالك الاشجعي عن معير عن حذيفه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا على الناس بثلاث جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا وجعلت صفوف هناك صفوف الملائكة وأريد الآيات الأخرى من سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن أحد قبل ولا يعطى أحد منه بعدي ولقوا الحديث أبي عوانة أخرجه مسلم من حديث الفضيل. هذا الحديث أتيت الآيات الأخرى من سورة البقرة من كنز تحت العرش في إشارة على أن الله تبارك وتعالى له كنوز لا يعلمها إلا هو جل وعلا، ومن كنوزه جل وعلا كلامه العظيم الذي ينزله على عباده كيف شاء، ومن هذه الآيات التي أنزلها تبارك وتعالى. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن أبي بكر بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد قال وأخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا يحيى بن أبي بكير الكرماني عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي أنه سمع علي بن أبي طالب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء قلنا ما هو يا رسول الله قال نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعلت الأرض طهورا وجعلت أمتي خير الأمم واللفظ لحديث الحسين. قال أخبرنا أبو الطيب قال أخبرنا الحسين قال أخبرنا عبد الله بن مسلم بن أبي مسلم الحضراني قال أخبرنا جدي قال أخبرنا موسى بن أعين عن عطاء بن السائب عن أبي جعفر عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يؤتهن نبي قبلي أرسلت إلى الأبيض والأسود والأحمر وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وكنت بالرعد وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت جوامع الكلم يعني القرآن. يعني القرآن هذا ليس التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم قط، هذا تفسير أحد الرواة، وإلا فإن من جوامع الكلمة التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وكلامه صلى الله عليه وسلم. جوامع القرآن جوامع الكلم من الله، وأما الأحاديث فجوامع الكلم من النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن سعيد قال أخبرنا محمد بن عبد الله المخرمي قال أخبرنا أبو عمرو العقدي قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن مجاهد عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يؤتهن نبي قبلي، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أو قال: جعلت لي كل أرض طيبة طهورا ومسجدا. فقيل: بعال أنت تشك؟ قال: نعم. ونفرت بالرمح على عدوي مسيرة شهر، وبعت إلى الأحمر والأسود، وأطعمت أمتي البيت ولم يطعمه أمة قبلي، وأعطيت الشفاعة لنا إلهما بعد لا يشرك بالله شيئا. قال رواه أبو عوانة ومحمد بن أبي عبيدة عن أبيه ومحمد بن إسحاق كلهم عن الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير عن أبي ذر. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن الزهري قال أخبرنا محمد بن زنبور قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن يزيد بن الهاج عن عامر بن شعيب رضي الله عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل ثبوت قام من البيت فصلى، فاجتمع وراءه قوم من أصحابه يحرسونه حتى إذا صلى وانصرف إليهم قال لهم: لقد أعطاني الله الليلة خمسا ما أعطيهن أحد قبلي، أما أنا فأرسلت إلى الناس عامة وكان من قبلي إنما يرسل إلى قومه، وأرسلت على العدو والروح، وكان ولو كان بيني وبينه مسيرة شهر لملئ مني رعبا، وأحلت لي الغنائم كلها، وكان من قبلي يعظمون أكلها وكانوا يحرقونها، وجعلت لي الأرض مساجدا وطهورا، وأينما أركبت الصلاة مسحت وصليت، وكان قبلي إنما كانوا يصلون إلى كنائسهم وبيعهم. والخامسة هي: وما هي؟ قيل لي: سل، فإن كل نبي قد سأل، فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة، فهي لكم ولكل من يشهد أن لا إله إلا الله. قوله صلى الله عليه وسلم: تمسحت وصليت، في جواز إطلاق لفظ المسح على الوضوء. ولهذا يقول العلماء في قوله عز وجل: إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، على قراءة وارجلكم بالجر، قال: المسح الغسل الخفيف. المسح هو الغسل الخفيف، والعرب تطلق كلمة تمسح على الوضوء، وهذا إنما يبين دلالته الفرائض. وقوله صلى الله عليه وسلم: الخامسة هي وما هي ما أو هي وما هي، يعني عندنا مثل هي ما هي، كيف ضابط عندي هي وما وهي، لكن قال تحت هي وما هي، هي وما هي، هذا الصواب، هي وما هي، يعني هذه هي أفضلها وأجملها وأعظمها خاصية، هي وما هي، نعم، لأنها عامة. كتب هي وما وهي. لا غلط، وما وهي. وسحب قال إنه عندك كتب هي ما وهي. لا غلط، الصواب هي وما هي. يعني الخامسة هي أراد أن يذكرها، ثم قال: وما هي؟ معظما هي. من القارعة؟ ما الحاقة؟ قد يقصد الآن بالتمسك يعني التيمم، لأن الوضوء يعني كان في الشرائع السابقة في حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أن الوضوء يعني كان في يعني الأنبياء من قبل، لكن التيمم هل هو كان في الأنبياء من قبل؟ لا، هو ليس الكلام على الوضوء هل كان قبل أو لا. الوضوء أيضا لم يكن في الأنبياء قبل بهذه الصورة، أنه يتوضأ بأي شيء وفي أي مكان، صلاة موجودة في الأنبياء قبل، لكن الصلاة المقصود به: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا المقصود. التراب يعني التراب. طيب. هو يعني أنا أقصد أنه هنا يعني التمسك يعني نقصد به التيمم والكسر، يعني مثل ما جاء عن الشافعي بالرسالة أنه حمل رواية الكسر في الآية التي في سورة المائدة حملها على المسح. المسح الخفين. لكن على كل حال من حيث اللغة يرد المسح على الوضوء، إذا كان هنا المقصود به وجعلت الأرض مساجدا وطهورا وإنما أدركتني الصلاة تمسحت، يعني تيممت قصدك. ممكن، نعم. بارك الله فيك. تقرأت حديث عبد الله بن عمرو كميل وليل العقاب من النار، قال: كنا نتمسح على الوضوء أطلق المسح. إيه يجوز، ما في إشكال، لغة ما في إشكال. لكن أبو هشام يقصد أن هنا المقصود بالتمسح يعني تيمم في قرينة المساجد والطهورات. نعم. قالوا في الباب عن ابي موسى وبسعيد الخدري وابي امامه وانس بن مالك وعوف بن مالك وابن عباس وابن عمر. قال اخبرنا علي بن عيسى بن علي قال اخبرنا ابو عبيد علي بن حسين بن حرب القاضي قال حدثنا أبو علي الحسن بن عبد العزيز الجروي قال حدثنا يوسف بن بكر قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا حداد أبو عمار قال حدثنا عبد الله بن فروخ قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلنا محمد بن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا سعيد بن عثمان التنوخي قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني أبو عمار عن عبد الله بن فروخ عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من تشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع لفظهما سواء ليس في حديث الدروي يوم القيامة أخرجه مسلم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا أبو الأحوص محمد بن حيان قال أخبرنا شيخ الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن عبد الله بن محمد البغوي هذا مر معنا كثير مو محمد عبد الله لا عبد الله بن محمد البغوي يعني محمد زايد ايه مرقب 51 عبد الله بن محمد البغوي نعم قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي لا اسم محمد بن عبد الله بن محمد هكذا نحن محمد بس أيوة. قال محمد عبد الله محمد البغوي قال أخبرنا أبو الأحوص محمد بن حيان قال أخبرنا وشيخ قال أخبرنا علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا الحسن بن عرفة قال أخبرنا هشيم عن علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر لفظ أبي الأحوص إلى قوله ولا فخر وزاد الحسن بن عرفة ولواء الحمد إلى آخره. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا عمرو بن محمد بن ناقد قال حدثنا عمرو بن عثمان الكلابي قال حدثنا موسى بن أعين عن معمر بن راشد عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن بشر بن شهاب عن عبد الله بن سلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع ومشفع لواء الحمد بيده تحكي آدم ومن دونه. سياق ما روي في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على صدقه وخلق الله العادة الجارية لوضوح دلالته وإثبات نبوته ونفي الشك والارتياب في أمره. قال سورة آيات الأنبياء بالمعجزات نبه عليه بعض العلماء أن هذا ليس موافق لنصوص الكتاب والسنة ولكن هو مأخوذ من أعجز الناس يعجزهم فهو في نفسه معجز أو هو معجز. على كل حال يعني الذي جاء في القرآن آيات كلمة آيات الله تتلى عليهم أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم فتسميتها اصطلاح هذا اصطلاح من وأكثر من استخدمه المعتزلة المعجزات ولما تسمع كلمة المعجزات فهي مأخوذة من أعجزة وهو معجز صح ولا لا؟ كأن معناها أنه أسلب الفعل والصواب أن القرآن معجز في نفسه وليس بسلب إرادة من أحد وأن معجزات الأنبياء وآيات الأنبياء إنما هي في نفسها آيات وبينة لا أن الله أعجز الخلق عن الاتيان مثله يعني كون الله عز وجل يكثر الطعام بمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الماء لأنه عليه الصلاة والسلام وضع يده في العين كما في غزوة تبوك أو أنه وضع يده في الإناء كما في غزوة خيبر فهذا الأمر في نفسه آية من آيات الله عز وجل وليس معنى أن الله أن العبد والخلق والناس قادرين على هذا الفعل الله أعجزهم لا الله عز وجل ما أعجزهم بل هم عاجزون في أنفسهم هذا ليس تحت قدرتي ولا في وسعهم أصلا ففرق بين قول عن السنة بأن هذه آيات وقول المعتزلة بأن هذه آيات المعتزلة يقولون أن الله أعجز الخلق فصرفهم عن الاتيان بمثله وإلا فهم قادرون على هذه الأشياء عياذا بالله وأما أهل السنة يقولون لا، الله عز وجل هذه الأشياء إنما هي داخلة في قدرته وقوله وفعله، لا يدخل تحت قول أحد ولا تحت قدرة أحد هذه الأفعال. نعم أحسن. ولذلك أهل السنة يقولون لما خاطبهم الله فأتوا بسورة من مثله دل على أن المقصود، دل على أن المقصود ليس معناه نحن أعجزناكم يلا افعلوا، هذا ما يمكن. من أنتم قادرون على الكلام فأتوا بمثل هذا الكلام إن كنتم تزعمون أنه كلام محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ضربك مثال، أنت الحين تريد أن تسابق أنجل، يصير تربط يده ورجله تقول يلا نسابق؟ لكن يمكن أنه يقول أنا أسرع منك، تقول لا أنا أسرع منك، الميدان يا حميدان، فتسابقت فسبقته، يقر لك ولا ما يقر؟ طيب هم يقولون نحن أهل الفصاحة والبلاغة، هم يقولون نحن أهل الفصاحة والبلاغة وأن هذا القرآن كلام ساحر ومجنون وكاهن، أم يقول هذا؟ فقال الله عز وجل فأتوا بسورة من مثله ليتبين. إذا معناها ميدان موجود، أنتم تزعمون أنكم أهل الفصاحة، يلا. نعم. هم ما قالوا والله كيف نأتي بسورة من مثله ونحن الله أعجزنا، كنا فصحاء بلغاء بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أصبحنا أعجم، لا نعرف أن نقرأ ولا أن نكتب ولا أن نتكلم ولا أن نقول. كيف مذهب أهل السنة؟ مذهب أهل السنة أن هذه الآيات وسمينها آيات أو معجزات، أن هذه الآيات هي في نفسها آيات وهي من فعل الله عز وجل وليست داخلة تحت قدرة المخلوقين، وهذا هو وجه الإعجاز فيها، أو هو من كلامه جل وعلا وليست داخلة تحت قدرة المخلوقين، بخلاف المعتزلة فإنهم يقولون إن العباد يقدرون لكن الله أعجزهم. نعم. تجنب الكلمة أفضل. نعم، يسمونها صرفة. سمع المصنفون دلائل النبوة. دلائل النبوة أحسن. دلائل النبوة ككتاب دلائل النبوة البيهقي، دلائل النبوة لشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. النبوات. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خيبران، وقال أخبرنا عبد الله بن محمد بن الأشقي القاضي، قال حدثنا حسين بن مهدي الأيلي، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس، قال حدثني أبو سفيان من فيه إلى لي، قال انطلقت في المدة التي كانت بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين أحد الشام إذ جيء بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، جاء به دجاج كلبي فدفعه إلى عظيم البصرى، فدفعه عظيم البصرى إلى هرقل، قال هرقل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال نعم، فتعيد في نفر من قريش، فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه، قال أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان فقلت أنا، فأجلسوني بين أيديهم وأجلسوا أصحابي خلفي، ثم دعا بترجمانه فقال قل لهم إني سائله عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، وإن كذبني فكذبوه. قال أبو سفيان وإيم الله لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبته. ثم قال لترجمانه سأله كيف حسبه فيكم؟ قال قلت هو فينا ذو حسب. قال فهل كان من آبائه ملك؟ قال قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال قلت لا. قال من تبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قلت لا بل ضعفاؤهم. قال فهل يزيدون أم ينقصون؟ قال قلت لا بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطا بدينه؟ قال قلت لا. قال فهل قاتلتموه؟ قال قلت نعم. قال فكيف كان حكامكم إياه؟ قال قلت تكون الحرب بيننا وبينه سجالا، نصيب منا ونصيب منه. قال فهل يقدر؟ قال قلت لا، ونحن في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال فوالله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه. قال فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قال قلت لا. قال ثم قال لترجمانه قل له. قل له. مقال له. قل له. إني سألتك عن حسنه فيكم فزعمت أنه فيكم ذو حسن، وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها. وسألتك هل كان في من آبائه ملك فزعمت أن لا، فقلت لو كان في آبائه ملك كنت رجل يطلب ملك آبائه. وسألتك هل أتباعه ضعفاؤهم أم أشرافهم؟ هل أتباعهم ضعفاؤهم أم أشرافهم؟ فيهم جنب سألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم فقلت لو ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا، فقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك هل يرد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخله سخطا لدينه فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان إذا خرج بشاشته القلوب. وسألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل قاتلتموه فزعمت أنكم قاتلتموه فيكون الحرب بينكم وبينهم سجالا، ينال منكم وتنالون منه، وكذلك الرسل تبتلى حتى تكون لها العاقبة. وسألتك هل يغدر فزعمت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله فزعمت أن لا، فقلت لو كان قال هذا القول أحد قبله قلت رجل اهتم بقول قيل قبله ثم قال بما يأمركم؟ قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. ثم قال إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي. يعني لو كان يأمرهم يقول لهم أعطوني فلوس بصير ملك، دل أنه ليس ملك. لذلك هذه التي ذكرها هرقل هي أدلة تسمى أدلة المشاهدة والمعاينة. أدلة المشاهدة والمعاينة للنبي صلى الله عليه وسلم يجعل كل إنسان منصف يدرك أنه لا يكون إلا نبي. يصبح الجزيرة تحت يده وهو يموت ودرعه مرهون عند يهودي، أي ملك هذا؟ كل الجزيرة أذعن له وتمر عليه الهلال تلو الهلال تلو الهلال، وهو عليه الصلاة والسلام لا يوقد في بيته نار. هذا لا يفعله إلا نبي. فآيات المشاهدة دالة، مشاهدة حالي، مشاهدة أحوال المحاطة به، كلها تدل على صدق نبوته. هذا أصدق أنباء من الأدلة العقلية. أحوال المشاهدة أصدق أنباء من الأدلة العقلية. ليش؟ لأن الأحوال المشاهدة لا تدخلها الاحتمالات، لأنها معاينة. أما الأدلة العقلية تدخلها الاحتمالات، يمكن ويمكن ويمكن ويمكن. يعني أنت الآن يمكن تنظر للساحر فتعرف أنه ساحر من أي شيء؟ أول شيء أنه لما يعمل لك السحر يريد منك فلوس، هذا أول شيء. إذا تعلم أنه يريد شيء من الدنيا. فلو كان الساحر مثل ما عندي ابن عم ما رزقه الله ابنه، عمره الآن فوق 50، قبل 10 سنوات يقول ذهبت إلى قندز منطقة في أفغانستان، يقول في السوق وإذا رجل في الشمس الحارة وضع سجادة ويبيع تمائم، تقول تمائم حجاب يعني يعلق. يقول قلت له هذا لماذا؟ قال هذا لكذا وهذا لكذا وهذا للصداع وهذا يرد غايبك. أيوه وهذا حق إيش؟ قال هذا حق العقم، تأخذ هذا وتحطه بظهرك تربطه يجيك ولد. قلت له هذا حق إيش؟ قال هذا حق الرزق. قلت هذا حق الرزق؟ قال نعم. قلت يعني كيف؟ قال هذا تحطه بيدك ترزق الأموال. قلت له خلاص أنت تربطه بيدك لا تشتغل هنا. فالإنسان يعرف الكذاب من أماراتي واضح. نعم. قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. ثم قال إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم، ولو أعلم أني أحمس إليه لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده لرسلت عن قدمي، ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي. قال ثم دعا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا سؤال الآن تأملوا في تمني هرقل وعلمه اليقيني بأنه نبي، صح ولا لا؟ طيب ما الفرق بين قولنا إنه لم يسلم وبين قولنا إن النجاشي أسلم، مع أن النجاشي لم يظهر الإسلام؟ الآن النجاشي أسلم ولم يظهر الإسلام ولم يترك ملكه ويأتي إلى المدينة، بل كان يحكمهم بالنصرانية. لكن هرقل نقول عنه أنه مات على الكفر ومات على الشرك، مع أنه يقول لو أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاء، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه وليبلغن ملك ما تحته. صدر عن ذلك أظن هذه لو، إذا معناها إيش؟ أنه هو علم وتيقن وتمنى لقاءه لكنه ظن بملكه، هذه هي العبارة التي قالها العلماء، ظن بملكه، بخل بملكه فلم يترك ملكه، بخلاف النجاشي. النجاشي أسلم وأظهر ذلك لمن عنده من المسلمين ولم يعلن، أما هذا لا أسلم ولا قاله لأحد ولا جعله بينه وبين الله. نعم. قال ثم دعا بكتاب رسول الله. لكن في الإسلام حدثنا حسين بن مهدي الأيلي، هو الأبولي. الأبولي. نعم. قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أبيه. أي سقط؟ بالصفحة الثانية يعني نص الصفحة بعد أبو عفاء من زوال كله فازدهنونه بحيث قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا أعلم. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب قل ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، إلى قوله اشهدوا بأننا مسلمون. يعني جاب الآية بالكامل، هو هي المصنف ويا أهل الكتاب تعالوا، هكذا عندك؟ لا قل شيلوا قل يا الكتاب غير موجود في أصل المصنف، ويا أهل الكتاب تعالوا. فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط وأمر بنا فأخرجنا. فقلت لأصحابي حين خرجنا لقد أمر أمر لأبي كبشة، إنه ليخافه ملك بني الأصفر. تأملوا أن حكاية ما قاله الإنسان قبل الإسلام ولو كان فيه تصغير الآخر لا بأس به ليبين الناس حقيقة ما قال، وإلا هذه الأخذ ما يجوز حكايته، لأن يعني فيه تحقير للنبي صلى الله عليه وسلم. كان قريش يقولون عن ابن أبي كبش ولا يقولون عنه ابن عبد الله بن عبد المطلب، وينسبونه إلى من؟ ابن أبي كبش. زوج حليم، كنية زوج حليم السعدية بن أبي كبش. نعم. أبوه من الرضاع. نعم. ينسبونه إلى أبيه من الرضاع. نعم. عندك شيء؟ اتفقنا على بلال يعني لما سمعنا من حلم المشايخ هذا. إيه. إنه ابن أبي كبش أبوه قتيل جان جده من أمه. أبدا. ليس صحيح. هو زوج أمه من الرضاع. أنت فهمت الخطأ. فراجع أنت وبلال. فراجع. إيش قال المثبت؟ ما في أجداد الشخص. وقيل غير ذلك. لا الصواب هو المشهور أنه زوج حليمة. قال فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله على الإسلام. أخرجه البخاري ومسلم جميعا من حديث عبد الرزاق. طرق حديث شفاء من النار. رواية ابن مسعود قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال سمعت عمر بن علي الجرجانية قال سمعت ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي نعمر عن مسعود قال شق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشقين فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. طيب قد يقول القائل إن القمر قد انشق فراه أهل مكة لكن ما راه أهل اليمن ولا أهل الشام. ها محمود كيف تجاوب؟ القمر انشق فراه أهل مكة لم يرى انشقاق القمر لا أهل مكة لا أهل اليمن ولا أهل الشام. كيف تجاوب؟ قطعا لم يرى. أنا أقول لك قطعا لم يرى. لكن ها؟ لكن كيف لكن؟ هذه رؤية مرئية كيف لكن؟ قدركم عز وجل هذه مغالطة يسمونها. لأن القمر حينما انشق أين انشق؟ في نصف الليل صح؟ طيب أهل اليمن عندهم ليش نصف الليل؟ وأهل الشام ليس عندهم نصف الليل؟ مثل الآن يحصل خسوف في مكة يرون وإحنا ما نرى خسوف. هذه مغالطة قلت لك يعني. فلا يلزم من انشقاق القمر ما هو مكتوب في كتب اليهود والنصارى يقولون كيف انشقاق القمر؟ احنا ما رأينا القمر. لو أن أهل الصين رأوا الانشقاق لحقوه، لو أن أهل الروم رأوا الانشقاق لحقوه. غريبة منكم، كيف يرونه؟ هو إنما حصل انشقاق بالنسبة لليل أهل مكة، هم اللي طلبوا الانشقاق مو أنتم. أو يتظالم في النهار فكيف يرونه؟ نعم. ما يكون النهار يا في الشام موضوع كبير على خط الطول بينك والشام. ما يكون لكن ما يمكن في نفس الخط الرؤية ما هو خط نفس خط الرؤية. يعني مثلا أضرب لك الآن مثال بالنسبة لليل. شيخنا حتى اليمن نفس الخط. يعني. نفس الخط لكن في فرق بين الأوقات. يعني الحين مثلا صلاة العشاء عندكم الساعة كم؟ تصلون؟ ساعة. طيب يصلون ساعة سبعة، هم مثلا يصلون قبلكم نص ساعة أو ساعة. نعم ففي فرق يعني. في فرق ليس ليل ونهار يعني. لا هو ليل نهار، لكن في فرق بين ليل ونهار بين الصين والروم. نعم. مثال هذاك مثال. ولا هو انشقاق القمر ما حصل في نصف الليل، انشقاق القمر حصل بعد المغرب. كما ذكر هذا العلماء. نعم. وكذلك ممكن الغيب الغيب ممكن في أسباب أخرى، لكن أهل مكة كلهم رأوا. سيأتي الآن إن شاء الله أدلة على ذلك، حتى إنهم قالوا لقد بلغ سحر محمد أن سحرنا كلنا. فقال بعضهم لبعض إن كان سحرنا كلنا فلا يستطيع أن يسحر من ليس عندنا. فلنسأل الأعراب، كلما جاء رجل من الأعراب حول مكة سألوا قال نعم رأينا القمر كذلك، رأينا القمر كذلك، رأينا القمر كذلك، ومع ذلك ما آمن. الإيمان بيد الله عز وجل، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. إياكم والاغترار بالنفس، إياكم والاتكال على النفس، كونوا دائما مطبقين لقوله جل وعلا إياك نستعين. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أحدثنا أحمد بن مقدام قال أحدثنا خالد بن حارث قال أحدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله قال شق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقة فوق الجبل وشقة يسترها الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد. أخرجه البخاري ومسلم. اشهد إن هو يخاطب فاضك. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا جدي يعقوب بن شيبة قال حدثنا أبو بكر بن يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي الضحاك عن مسروق عن عبد الله قال شق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال القوم هذا سحر سحرك أبوهم وأبي كبشة فسلوا الكفار حين يقدمون عليكم فإن كان مثل ما رأيتم فقد صدق وإلا فهو سحر سحرك أبوهم وأبي كبشة فقدم الصفار فسألوهم قالوا نعم قد رأيناه قد انشق القمر أخرجه البخاري واستشهد به. الله فقدم الصفار قديم بالواو. خلاص ايش المشكلة الواقع؟ بعدين ابن مسعود أذن لا تجزموا بلغة قريش. نعم. عندنا فقدموا فسلوا السفار فقدموا السفار كلها بالواو واصل عندنا المسعود ليس في الاستعمال وغريبة يعني. رواية أنس بن مالك قال أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد البصري قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الجراح الضراب قال حدثنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج قال عن شعبة عن قتادة عن أنس قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري ومسلم قال أخبرنا أبو الوليد بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا علي بن أبي الهيثم قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس قال أخبرنا حسان بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحصري قال حدثنا قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن جريج قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس حدثهم أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر أخرجه البخاري عن خليفة وعن يزيد بن جريج. رواية ابن عمر قال أخبرنا هذا أحد الأسباب أن أبا بكر وعمر وعثمان لم يدخلوا ابن مسعود مع الذين كتبوا المصاحف. فهمتم هذا؟ ما الأسباب؟ هناك سببان، الأول لم يحضر العرض الأخير كزيد، والسبب الآخر أنه دليل وأبو بكر وعمر أمر الصحابة أن يكتبوا القرآن بلغة قريش. الآن في قراءات موجودة عند مسعود كما ذكر ابن داود في المصاحف غريبة وعجائب، يعني لغة زي الإمامة. كل القراءات بالإمامة عن طريق المسعود. بعد. بالإمامة. والضحية. الإمامة الصغرى والكبرى. كبعد. طيب يلا نمشي. رواية ابن عمر قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الرويالي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن حاء قال وأخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا أبو العباس وهو بن جرير بن حازم قال قال شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عمر بقوله اقتربت الساعة وانشق القمر قال قد كان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم انشق فلقتين أو فلقتين فلقة من دون الجبل وفلقة من خلف الجبل فقال اللهم اشهد ويقضى داود انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين فقط أخرجه مسلم من حديث شعبة وأبو عيسى من حديث أبي داود. يعني جمع من الصحابة يرون أن انشقاق القمر حصل ومما رأى ذلك ابن مسعود وحكاه أيضا أنس وابن عمر وابن عباس وغيرهم. نعم. وأما من يقول بأن اقتربت الساعة وانشق القمر أن هذا لم يحصل فهذا لا يعني رد هذه الأحاديث، وإنما لم يحصل انشقاق القمر الكلي وهو الانشقاق الذي ليس بعده رجوع ليس بعده إصلاح. رواية ابن عباس قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن عبد الحكم المصري قال حدثنا بكر بن مضر قال وأخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد الواعظ قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا أبي وإسحاق بن بكر قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عراك عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس أن رسول الله أن القمر انشق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظهما سواء. زاد يحيى قال إني بلغني كانت فلقة على البيت وفلقة على أبي قبيس. يعني المسافة بين البيت وأبي قبيس ترى مسافة كبيرة وهي تقريبا 100 متر، يعني كل إنسان يدرك أن هذا في جهة وهذا في جهة. في بعض الروايات تلقى على جبل أبي قبيس اللي هو شرقي الكعبة وفلقة على جبل عمر وهو غربي الكعبة. رواية جبير بن مطعم قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثني إسحاق بن مهلول جدي قال حدثنا أبي عن ورقاء عن حصين عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده و... لا ذكر عندي عن جبير بن محمد بن جبير عن أبيه هذا هو عن جبير بن محمد بن جبير يعني عن أبيه عن جده الصحابي أنه قال في الصحابي هو من؟ جبير بن محمد جبير بن أما المطعم نفسه فلم يسلم قال في قول الله عز وجل وانشق القمر أي انشق قال انشق ونحن في مكة طرق حديث يعني رأى انشق ونحن في مكة رأينا طرق حديث حديث جدا رواية ابن عمر قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الرويالي قال أخبرنا محمد بن بشار قال أخبرنا ابن كثير أبو غسان قال حدثنا أبو حفص بن العلاء قال سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جدر فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجدر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فمسحه رواه البخاري عن محمد بن مثنى عن يحيى في رواية فمسحه حتى سكن قال أخبرنا جعفر قال أخبرنا محمد بن هارون قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو عاصم عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن الدين التارية لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم وكثر لحمه قال يا رسول الله ألا أتخذ لك منبرا يحمل عظامك ويجمعك فاتخذ له مرقابين وكان سواري المسجد سواري المسجد جذوعا وسقايفها جذوعا استشهد به البخاري ورواية ابن أبي رواد عن نافع هذا فيه بيان من الذي صنع المنبر وهو أبو تميم أبو رقية تميم بن عوس الدار وفي بعض الروايات أن امرأة من الأنصار قالت يا رسول الله إن لي غلاما نجارا أفلا أمره يصنع لك إذن هذا فيه هذا الذي في الصحيح هذا الذي في الصحيح نعم فهل بين هذا وهذا تعارض الذي يظهر الله أعلم أنه لا يكون هذا تعارض يمكن أن تكون المرأة طلبت ذلك وافق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو رقية تميم بن أوس طلب ذلك فوافق النبي صلى الله عليه وسلم فتحاول ما في أي مشكلة طيب وهذا كيف المقال أسأل الله بالسنة يعني في تعارض تظنون أنا ما في تعارض يعني ممكن اثنين يتعاونان على صنع المنبر ولا لا رواية ابن عباس رواية ابن عباس قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال أخبرنا هدبة بن خالد قال أخبرنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع قبل أن يتخذ المنبر فلما اتخذ قبل أن يتخذ المنبر فلما اتخذ تحول فحن الجذع فاحتضنه فسكن فقال له لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة إسناده صحيح لشرط مسلم يلزمه إخراجه يلزمه إخراجه جميل على كل حال حنين الجذع سمعه الصحابة كلهم الذين في المسجد شيء يعني آية للجميع وليس لواحد رواية أنس ذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وما يمنعكم أن تؤمنوا بي وأنتم ترونني وإنما إخواني الذين يأتون بعد ويؤمنون بي ولا يرون ولم يروني صلى الله عليه وسلم من إخواني احتضان المحزون المهزول المحزون حزين ما وجد الا هذا في اثار كثيره على سميه الاحتضان بالنسبه للمحزون بس من ذلك ما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه خبر قتل جعفر اخذ عبد الله واولاده وضمهم اليه هذا بالصحيح فالاحتضان وارد في ثلاثه اوقات ذكرت هذا في كتابي إتحاف أهل القبلة بإحكام القبلة لا مطبوع بس نافذ والله الحمد لا فدع الآن يمكن يعطب الأول عند الوداع والثاني الثاني عند الاستقبال من السفر، والثالث بعد طول عهده. فهذا الاحتضان وارد، ومن هذا القبيل بعد طول عهد، من هذا القبيل الحزن، لأن الاستقبال الدلالة على الفرح فأنت تحضنه، والوداع تحضنه دلالة على الحزن، وطول عهد أيضا يعني يكون دلالة على الفرح. هذه ثلاثة أوقات ثبت فيها الاحتضان من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والقبلة، القبلة فيها أكثر من 60 مسألة، ما هو وقتها. الاحتضان عند السفر ما هو دليل؟ الاحتضان عند السفر جاء أكثر من دليل. قال فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن الحويرث، وفي حديث معاذ بن جبل قال يودعه أيضا عند السفر، فأخذ بيدي وقال لي ما قال. ثم أيضا جاء في حديث أسامة وهو النبي صلى الله عليه وسلم يشيعه أكثر من دليل. ما ذكرت أحضرني كلها. في حديث مرفوع يعتبر ولا بس وداع أو مصافحة رأينا ما يمكن عند الاحتراق عند الاستقبال نعم، أما عند الوداع هو سنة. انتبه كلمة سنة هذا غير مشروع. نحن نقول مباح، مباح. أما السنية لا، السنية يحتاج نية التعبد. وين نية التعبد؟ هي مسألة أخرى. هذا هو المنطلق، ما في كلام. حتى عند اللقاء ما حد يقول انها سنة الاحتضان. سنة معناها تعبد. من هنا علمت ان هذا يتعبد به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه امور عادية يجري عليها الناس. المصافحة، المصافحة لولا ورود الاجر عليها لما كان احد يجري ويقول ان هذه سنة، لان هذا عادة العرب. لكن لما ترتب عليها الاجر علمنا انها عبادة. فرق بين الامرين. لان ياتي انسان ويقول الاحتضان عند اللقاء سنه، وين الاجر عليه؟ وين دليل السنيه؟ لا، مباح، لان الاصل في هذه الامور الاباحه. اما السنيه اي امر فيها تعامل، تعامل خلقي موجود بين الناس، فانت اذا اردت ان تقول عنها سنه لمجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقعت في الخطا. لازمك أن تقول العمامة سنة، الوزار سنة، فهم؟ لا، هذا غلط. نحن نقول هذه أمور مباحة، نستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما سنة نحتاج إلى شيء أرفع من دليل الإباحة. ما هو الشيء الذي هو أرفع من دليل الإباحة؟ لابد يكون شيء يدل عليه، إما النية وإما الاحتساب وإما الأجر. قول أو فعل صحيح. أحسنت. نعم. لذلك أنكروا على ابن عمر. ممن أنكر على ابن عمر أبوه. لماذا أنكروا عليه؟ لأنه زعم أشياء من السنة وليست هي من السنة. ظن أشياء أنها سنة، أي فعلها، مو من السنة اعتقاد. انتبه، مو مباح. فكان يفعل أشياء من المباحات فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يفعلها على، والصحابة أنكروا عليه لأنها ليست من السنة التي يثاب عليها الإنسان. والشمس تجري لمستقر لها. نعم. ما تفسيرها؟ أسألكم بالنسبة عندنا انتشرت فتنة في هذا الموضوع، يقولون لا يدور الشمس حول الأرض ولكن الأرض يدور حول الشمس. والله الشمس دار حول الأرض، الأرض دار حول الشمس، ما يهمنا. إيش العبادة المترتبة على هذا؟ ما هي العبادة المترتبة على هذا؟ هذا من باب ما فعله سليم الله تماما. هذه الأسئلة التي تؤتي بالاختلاف هي التي قال الله عنها لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسألوا، وهي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة المسائلين. هذه من المسائل، إيش الفائدة منها؟ الواجب أن نعتقد شيء واحد كما جاء في القرآن، كل في فلك يسبح. الشمس تجري، نعم. الأرض تجري نعم، القمر يجري نعم، كيف ما تعبدنا الله؟ إيش يهمنا؟ الآن هم يعلموننا في المدارس أن الأرض تدور حول الشمس والقمر يدور حول الأرض. على كل حال دوران القمر حول الأرض هذا هو مذكور في كتب السابقين، ذكره شيخ الإسلام في الرسالة العرشية. لكن الآن يمكن هذه النظرية تتغير بعد ذلك، يمكن بعدين يجي يقول لك لا الأرض ما تدور حول الشمس. هذه أشياء ما لها علاقة بالدين، ليش نبحث؟ الله يقول عن الشمس والشمس تجري لمستقر الله، فهي تجري ولها مستقر كما جاء في القرآن، وين تجري وين المستقر ما يهمنا. مليون تقريبا، 250 مليون؟ ليش مو 259 مليون؟ يعني موجود انه الشمس تجري. طيب العلم ما لنا علاقه موجود، احنا نؤمن لكن موجود حتى الشمس. لا هو الان سؤاله الان الشمس تجري حول الارض ولا الارض تجري حول الشمس؟ من طلاب العلم حول مجرد تبان بعد جبتنا تبان والتبانه حول ايش؟ على كل حال نقصد أن هذه المسائل التي لا يترتب عليها علم عمل ما من فائدة من بحث وراءه. يا رب شيخ ترى نبغى نخلص الكتاب اليوم قبل هذا الظهر، ما لي شغل. كيف باقي 50 صفحة؟ ما الذي يضرنا إذا علمنا أن الشمس حول الأرض ولا الأرض حول الشمس؟ إيش علاقتنا بالموضوع؟ ما الفائدة؟ أما أن الأرض، أما كون الأرض تدور أو لا تدور فهذا منصوص. الأرض إيش؟ فلك ولا ليس بفلك؟ طيب لماذا سمي الفلك فلكا إلا لدوراني؟ هذا ليس من المسائل التي يعني يبدع فيها مثل ما قال أخونا من الناس هناك يبدع بعضهم بعضا. على إيش يبدع بعضكم بعضا؟ لو بدع بعضهم بعضا على مسح بعض الرأس وكل الرأس مع أنها مسألة خلافية من يترتب عليها صحة الصلاة وعدمها لكانوا مذمومين، فكيف وهم يختلفون في مسألة لا علاقة لها لا بالعلم ولا بالعمل؟ ما لها علاقة، مسألة أحدثها الناس وكنا نحن نختلف فيها. مثل الآن لو جينا واختلفنا ها القمر الصناعي الصاروخ هبط على القمر ولا ما هبط على القمر؟ يصير فرقتين، هبط لا ما هبط، اللي يقول هبط مبتدع واللي يقول ما هبط مبتدع. ايش اتفقنا على الاسئله؟ والله صدقت اتفقنا على الاسئله. يا شيخنا دينار بغيت اقول لك نادر، شوف هذا يسمى في اللغه العرب دينار ونادر، هذا يسمى اشتقاق عند العرب، اشتقاق نفس الحروف موجودة بتغيير ارتكابها التغيير ترتيبها، اشتقاق أكبر وأوسط واشتقاق أصغر، هذه من معانيها. لا لا أنا أقول هو المفروض يذكرنا يقول لا أسئلة. ثم هم يشكون أصلا. هذه يعني من باب الأنس حتى إيش يعني تشتهد الآن من جديد. يلا بسم الله. بالإنجليزي يسمونها ريفريش تحديث. رواية أنس قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الرويالي قال أخبرنا محمد بن بشارٍ قال أخبرنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخوض يوم الجمعة بيت ظهره إلى جذع منصوب في المسجد، فجاء رمي فقال ألا أصنع لك شيئا تقعد عليه فكأنك قائم، فصنع له منبرا درجتين ويقعد على الثالثة، فلما قعد النبي الله صلى الله عليه وسلم على المنبر خار الجذع كخوار الثور حتى ارتج المسجد لخواره غصنا على النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر فابتسمه وهو يقول، فلما ابتسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم سكن، ثم قال والذي نفسي بيده لو لم ألزمه لم يزل هكذا إلى يوم القيامة حزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به فدفن. كان صحيح مسلم يلزمه إخراجه وأخذه ابن خزيمة. نعم. التزام جائز؟ كيف؟ التزام جائز قطعا التزام جائز، هذا باب المضاحك. نعم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد اللغوي قال حدثنا شيبان قال حدثنا مبارك بن فضالة قال حدثنا الحسن عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إلى جنب خشبة يسند ظهره إليها، فلما كثر الناس قال ابنوا لي منبرا، قال فبنوا له منبرا عتب ثاني، قال فلما قدم على المنبر يخطب حنت الخشبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنس وأنا في المسجد، فسمعت الخشبة تحن حنين الوالد، فما زالت تحن حتى نزل إليها فاحتضنها فسكتت. وكان الحسن إذا حدث بهذا الحديث بكى ثم قال يا عباد الله، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه مكانه من الله عز وجل، وأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. رواية أبي بن كعب قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن روي قال حدثنا عيسى بن سالم بن أبو سعيد الشاشي قال حدثنا عبد الله عبد الله بن عمر البرقي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن أبي عن ابن أبي بن كعب عن أبي قال وأخبرنا عيسى قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا هارون بن عبد الله أبو موسى قال حدثنا زكريا بن علي قال حدثنا عبد الله بن عمر عن ابن عقيل عن طفيل بن أبي عن أبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع إذ كان المسجد عريشا وكان يخطب إليه، فقال له رجل من أصحابه هل لك أنك عريش تقوم عليه يوم الجمعة حتى يراك الناس ويسمعوا خطبتك؟ قال نعم، فصنعوا له ثلاث درجات هي التي على المنبر أعلى المنبر، فلما صنع المنبر ووضع في موضعه الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن يأتي المنبر مر عليه فلما جاوزه حن الجذع حتى سقط وانشق، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحه بيده حتى سكن، ثم رجع وكان إذا صلى صلى إليها، فلما هدم المسجد وغير أخذ ذلك الجذع أخذ ذلك الجذع أبي بن كعب، فكان عنده حتى بلي وأكلته الأرض وعاد رفاتا، واللفظ لحديث هارون. يعني رواية فأخذه فدفنه هو لرواية الشاذ السابق لما معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رسول الله به فدفن، هذه رواية شاذة، هذه لقطة يعني إسناد مصريح من قوله فدفن، لأن الخشب يعني لا يدفن إما أن يستفاد منه، والصواب أنه المحفوظ أنه ترك في المسجد حتى بلي، أو قال بعض العلماء أنه احترق في المسجد مع ما احترق مع احتراق المنبر. نعم. وأخذوا بينا هل يصح أول شيء؟ المقال ضعيف يعني أنا قلت لك المعروف عند العلماء أنهم يقولون أن الجذع ترك، ومنهم من قال أنه احترق يوما احترق المنبر. رواية أبي سعيد الخدري قال أخبرنا عيسى بن علي بن عيسى قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله وإبراهيم بن سعيد الطبري قالوا حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي إلى جذع فأتاه منه فقال أصنع لك منبرا تخطب عليه، فصنع له منبره هذا الذي ترون، فلما قام عليه يخطب حن الجذع حنين النافة إلى ولدها، فنزل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضمه إليه فسكت، قال فأمر به أن يدفن أو يغفر له. هذه رواية قلت لك رواية شاذة، رواية الدفن. رواية جابر بن عبد الله قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا سليمان بن كثير قال سمعت بن عن قال وأخبرنا محمد بن أحمد بن حامد الطبري قال حدثنا أحمد بن السري بن صالح قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير قال سمعت بن شهاب عن سعيد بن مسيب عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع نحلة فيخطب قبل أن يقع المنبر أو يصنع قبل أن يضع ولا يصنع يضع يضع المنبر فلما وضع المنبر صعده محمد الجدر حتى سمعنا حنينه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكن. حديث جريان الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله حتى توضأ منه الخلق الكثير وشرب منه الجم الغفير. نعم بارك الله فيك. الحديث تبع أبو سعيد أنه رومي يعني هل يكون تميز استأجر هذا الرومي؟ يمكن أن يكون الرومي نفسه هو الغلام غلام الأنصاري، لكن حديث ضعيف الإسلام ضعيف. هي اللي هي التي قال إن لي غلام، يمكن كان هذا الغلام رومي. صعيدة ما أدري شو أنت جبت له. أعرف صعيدة. يعني من باب نصر أيضا. لا صعد يصعد من باب قطع. نعم. لكن المرجع هو السماء. قاعدة. مو قياس يعني. في ست أبواب. لكن إلى أي يسمى هذا؟ أعرف صعيدة. لأن باب علم باب علمي أكثره. أكثره علمي. ذهنيا لأن الباب فيها قياس كما ذكر الزنجاني. رجع هتك الله. شوف صعيدة ولا صعد ومن أي الأبواب. نعم هذا ترجع للسان. لسان العرب يذكر أنه باب مباشر. حديث جرامي. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن بشر قال أحضرنا أحمد بن سنان قال أحضرنا أبو أحمد الزبيري قال أحضرنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فعز الماء فقال اطلبوا فضلا من ماء فأتي بها في إناء قليل فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في الإناء ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله. فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتوينا وقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. أخرجه البخاري. مولى خالد. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي وعبيد الله بن أحمد بن علي قال أخبرنا أحمد بن علاء قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن قتادة. سعيد عن قتادة. سعيد عن قتادة. سعيد عن قتادة. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي في إناء فيه ماء يغمر أصابعه ولا يكاد يغمر أصابعه شكة سعيد فجعلوا يتوضؤون وجعل الماء ينبع من بين أصابعه. قال قلنا لأنس كم كنتم؟ قال سهاء ثلاث مئة. أخرجه البخاري ومسلم. وشربوا وارتووا وتوضؤوا وملأوا أنيتهم بعد. الله أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا علي بن الجاد قال أخبرنا شعبة عن حصين وعمر بن مرة عن حاء قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا أحمد بن عيسى بن سكين قال حدثنا إسحاق بن زريق قال حدثنا الجدي وهو عبد الملك بن إبراهيم قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة وحسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال أصابنا عطش فجهشنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بتور فيه ماء فوضع كفه فيه. قال عمرو بن مرة في حديثه حتى توضأنا وشربنا فقال خذوا بسم الله. وقال حسين حتى توضأنا وكفانا. قال كم كنتم؟ قال لو كنا مئة ألف لكفانا وكنا ألفا وخمسمائة. خطب البخاري في شعبة. وهذا قصة جابر في صلح حديث. قصة أنس في غزوة أخرى. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله قال أخبرنا أخبرنا ابن هارون أبو هارون أخبرنا ابن هارون الروياني لا أخبرنا ابن ابن هارون الروياني قل عليه قال أخبرنا ابن هارون الروياني قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ قالت نعم فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخرجت خمارا لها فلفت الخبز الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ردتني من الرداء. قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ قال قلت نعم. قال بطعام؟ قال قلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن نعم قوموا. قال فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئنا أبا طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا الطعام نطعمهم. قالت الله ورسوله أعلم. قال فانطلق أبو طلحة سبحان الله إيمانا والإدعاء عجيب ما تول ولا تضجر. قال فانطلق أبو طلحة حتى تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه حتى دخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلني يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز. قال فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت وعصرت أم سليم بس عكة ففت أيوه وعصرت أم سليم وعصرت أم سليم بس أيوه عكة لها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما شاء أن يقول ما شاء أن يقول ما شاء أن يقول هكذا هو ما شاء أن يقول ما شاء الله أن يقول هكذا عندك الله. ثم قال ذل عشرة فأذن لهم حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال ذل عشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم أذن فأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم 70 أو 80 رجلا. أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم مسلم من حديث مالك. طبعا هذه في غزوة الخندق وهم يحفرون. حديث تسبيح الحصى في يده وأصحابه. أيوة في يد أصحابه. قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال حدثنا عبد الله بن أحمد الصفاري قال حدثنا أو الصفاري قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم شاذان قال حدثنا قريش بن أنس قال وأخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا علي بن إسحاق قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا قريش بن أنس قال حدثنا صالح بن أبي الأخبر عن الزهري عن سويد بن يزيد السلمي قال مررت بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبو ذر تسلمت وجلست إليه فذكر عثمان فقال لا أقول أبدا إلا خيرا 3 مرات لشيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم منه فمر بي فاتبعته حتى انتهت حتى انتهى إلى موضع قد سماه فجلس فقال يا أبا ذر ما جاء بك؟ قلت الله ورسوله. إذ جاء أبو بكر فسلم وجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ جاء عمر فسلم وجلس عن يمين أبي بكر. الله ورسوله يعني حب الله ورسوله. إذ جاء عثمان فسلم وجلس عن يمين عمر. فناول النبي صلى الله عليه وسلم 7 أو 9 حصيات فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل ثم وضعهن فخرسن ثم أخذهن فوضعهن في يد أبي بكر فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل ثم وضعهن فخرسن ثم تناولهن فوضعهن في يد عمر فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل ثم وضعهن فخرسن ثم تناولهن فوضعهن في يد عثمان فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل ثم وضعهن فخرسن. واللفظ لحديث علي بن حاتم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني عامر قال أرني هذا الخاتم الذي بين كتفيك فإن يك بك طب داويتك فإني أطب العرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أريك آية. قال نعم. قال أدعو ذاك العلم. قال فنظر إلى عتق في نخلة فدعاه فجاء ينقص حتى قام بين يديه. قال قل له يرجع. فرجع إلى مكانه فقال يا بني عامر ما رأيتك اليوم أسحر. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الرويلي قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم عن زر بن عبد الله قال كنت غلاما يافعا في غنم بعقبة بأبي معين أرعاها فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه قال فقال يا غلام هل عندك من لبن؟ قال فقلت نعم ولكن مؤتان. قال ائتني بشاة لم ينز عليها الفحم. قال فأتيته بعناق جذعة فاعتقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم جعل يمسح ضرعها أو ضرعها ويدعو حتى حلبت. قال وأتاه أبو بكر بصخرة فاحتلب فيها ثم قال لأبي بكر اشرب فشرب أبو بكر ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للضرع اقلص فقلص فعاد كما كان. قال ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعده فقلت يا رسول الله علمني من هذا الكلام أو من هذا القرآن. قال فمسح رأسي ثم قال إنك غلام معلم. فأخذت منه 70 سورة ما نازعنيها بشر. يعني كنت مفردا أطلب منه هذه السورة. باب جماع الكلام في الإيمان وسياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن دعائم الإيمان وقواعده شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. هذا الباب أورد المصنف رحمه الله في الاعتقاد لبيان أن وصول أهل السنة مباينة لوصول أهل البدع. فهل البدع المعتزلة عندهم الأصول الخمسة التي لم ترد هذه الأصول لا في الكتاب ولا في السنة على مرادها. وأما السنة فإن الإيمان عندهم مبني على أركان الست والإسلام مبني على أركان الخمس. وأصل وأس دعوة أهل السنة الدعوة للتوحيد شهادة أن لا إله إلا الله ثم الدعوة للعمل وفق ذلك الصلاة والزكاة والصوم والحج. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا علي بن أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا علي بن جعد قال أخبرنا شعبة عن أبي حمزة عن ابن عباس بجمع. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن وعيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني أبو جمرة قال سمعت ابن عباس يقول إن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان بالله فقال أتدرون ما الإيمان؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أشهد أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. قال أخبرنا محمد بن محمد بن سليمان قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا أبو شاهد محمد بن يزيد قال حدثنا ابن حبيبة قال حدثنا أبو مالك صاحب طارق عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. أخرجه مسلم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن عبد العزيز قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قال قيل ثم ماذا؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال ثم حج مبرور. أخرجه البخاري ومسلم جميعا. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الإسلام أعم من الإيمان والإيمان أخص منه. هذه مسألة أيضا مهمة وهي أن الإسلام والإيمان هل هما مترادفان أو متباينان أو أن كل واحد منهما له اعتبار. أهل البدع من المعتزلة ظنوا الترادف المطلق وأن من خرج من الإيمان خرج من الإسلام. لا، من خرج من الإيمان خرج من الإسلام. لذلك كل النصوص التي فيها خروج عن الإيمان يعني أنه كفر أكبر. هذا هكذا حمل النصوص. والمرجئة على عكسهم يرون أن الإيمان والإسلام شيء واحد مترادف، وأن كل مسلم هو مؤمن خاص، لأنه مترادف عندهم مطلق. أما أهل السنة يقول لا، يقولون كما قال المصنف الإسلام أعم من الإيمان والإيمان أخص منه، فكل مؤمن هو مسلم وليس كل مسلم يكون مؤمنا، لأن المرتبة الناس في دين الله عز وجل على مراتب الدين. مراتب الدين ثلاثة، إيش؟ إسلام، إيمان، إحسان. الإسلام أعم المراتب من جهة أهلي، فكل مسلم هذا يعني معروف أنه بعده الكفر عياذا بالله تبارك وتعالى. فالإسلام أعم من جهة أن المؤمن داخل في الإسلام والمحسن داخل في الإسلام. فكلمة الإسلام يشمل ثلاثة أصناف، يشمل المسلم والمؤمن والمحسن، فلذلك يقول أعم من جهة أهلي. ويدخل في كلمة الإسلام كلمة الإيمان لأنه فوقه. الآن هذه المراتب الثلاث، يعني مثلا الأدوار، إذا قلنا هذا درج، هذه دائرة كبيرة، وفوق الدائرة الكبيرة دائرة أصغر منها، وفوق الدائرة الصغرى دائرة أصغر منها، فمعلوم أن الدائرة الصغرى تكون في وسط الدائرة الكبرى، فهي محتوية لها. ولذلك يقول علماء الإسلام أن التوحيد والإيمان ثلاث مراتب، مرتبة أصل الإسلام أو الإسلام أو أصل التوحيد أو أصل الإيمان، هذا هو الإسلام. المرتبة العليا مرتبة الإيمان أو مرتبة الإيمان الواجب، المرتبة الأعلى مرتبة الإحسان، ومرتبة كمال الإيمان المستحب. لذلك كما قال المصنف أن الإسلام أعم من الإيمان والإيمان أخص منه. فمن خرج من الإيمان لا يقال أنه خرج من الإسلام، يمكن ينزل إلى مرتبة الإسلام، لكن من خرج من الإسلام خرج من الدين. ولكن ننتبه إلى قضية مهمة ذكرها العلماء رحمه الله، وهي أن الشريعة ترادف بين الكلمتين عند الافتراق، وتباين بين الكلمتين عند الاجتماع. فإذا جاء لفظ الإسلام والإيمان في آية واحدة فالمقصود بالإسلام الظاهر، والمقصود بالإيمان ما في القلب من الأعمال والإيمان. مثل قول الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم. لا، وهذه الآية صريحة أن الإيمان لا يدرك إلا بالعمل، ما هو بمجرد الإسلام. الإسلام قول، الإسلام ظاهر، أما الإيمان يحتاج إلى مجاهدة وصبر وصبر. ولذلك قال الله عز وجل فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. لماذا قال مسلمين بعدين قال مؤمنين؟ لأن امرأة لوط الضانية مسلمة، لكنها كانت في قلبها كان النفاق، فالله عز وجل قال بيت من المسلمين لأنه أعم، يشمل كل من نظر الإسلام حق ولا باطل. فما وجدنا فيها غير بيت من المؤمنين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين الآية هكذا، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. لا مختل اللي قدمت وأخرت الآية، فالله عز وجل إنما نجى من نجى أهل الإيمان، لأن جاء الإيمان، فدل أن هنا لما جاء الإسلام والإيمان جاء الإيمان والإسلام، الإيمان مقصود به قلبا وظاهرا، والإيمان والإسلام ظاهرا. قال الله تبارك وتعالى قال في الأعراب وأمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وقال الزهري الإيمان عمل والإسلام الكلمة. نعم الإسلام العمل والإيمان العمل والإسلام الكلمة. إذن الإسلام إيش؟ انتبهوا نعم، لأن مجرد ما يقول الإنسان أشهد أن لا إله دخل في الإسلام خلاص، لكن يقدر يقول أنا مؤمن لا أنا أقول، يقول لا لا بد أن تعمل. ما يمكن أن يصل الإنسان إلى لا. أولا لا يصل الإنسان إلى الإيمان إلا بعلم وعمل، ولا يصل الإنسان إلى الإحسان إلا بعلم وعمل ومراقبة. واضح؟ ولذلك تجد في عوام المسلمين من العبادة ومن الطاعة ما يظن فيه الإنسان الصلاح، لكن حينما تدقق فيه تجد أنه إلى الآن من أهل الإسلام. لماذا؟ لأن في قلبه أشياء مخالفة للإيمان، وعلى لسانه أشياء مخالفة للإيمان. لذلك الصحابة رضوان الله عليهم لما كانوا أعلم الناس وكانوا أهل عمل نالوا مرتبة الإيمان، فناداهم الله يا أيها الذين آمنوا يا الذين آمنوا. قلنا علم كثير، لا لا المقصود به العلم الذي يدرك به الإسلام والإيمان والإحسان. لا أبدا، إلا أن يفهم منه الإقرار وإن لم ينطق به، إلا أن يفهم منه الإقرار بالرسالة وإن لم ينطق به. لكن إذا كان ممكن أن ينطق به ولا ينطق لا يقبل، كحال اليهود الذين كانوا من المدينة يقولون لا إله إلا الله. طيب من استشهد الحديث الذي يقول مثل عمر لما جاء إلى أبي بكر قال كيف تقاتل أقواما يشهدون أن لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله فقد عصر مني دمه وماله ونفسه إلا بحقه. كيف تقاتل أهل الزكاة الذين منعوا وجحدوا الزكاة؟ فقال أبو بكر وهذا من حقي، حق الإسلام، من حق لا إله إلا الله. يعني من شهد أن لا إله إلا الله ومن شهد أن محمد رسول الله يقتل ردة، لا يقتل لا ما أسلم. اليهود الذين كانوا في المدينة يقولون لا إله إلا الله، اليهود إلى الآن يقولون لا إله إلا الله، هذا ما ينفع منه. قال عن الحسن ومحمد بن سيرين أنهما كانا يهبان مؤمن ويقولان مسلم، وبه قال من الفقهاء حماد بن زيد ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب وأحمد بن حنبل. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي، قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي، قال أخبرنا محمد بن يحيى الزهري، قال أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد أبي، قال أخبرنا حسين بن عثمان، قال أخبرنا إسماعيل الحسن بن عثمان صاحب الحسن بن عثمان، قال أخبرنا إسماعيل بن محمد، قال أخبرنا أحمد بن منصور، قال أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجالا كثيرا ولم يعط رجلا، فقلت يا رسول الله أعطيت فلانا وتركت فلانا لم تعطه وهو مؤمن. لم تعطه صلحوا، لم تعطه وهو مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، قال فأعطها ثلاثا وهو يقول أو مسلم، ثم قال إني لأعطي رجالا وأمنع رجالا، من هو أحب إلي منهم؟ وأمنع رجالا يا شاهد من هو؟ ما هو من منه؟ وأمنع من هو وأمنع رجالا من هو أحب إلي منهم؟ وأمنع رجالا ممن هو أحب إلي منهم؟ وأمنع من هو أحب إلي منهم؟ مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم أو على مناخرهم. ما في نسخة الآن عشان نصور. إيش نسخة فيه؟ نفس الشيء. طيب. قال الزهري فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل لفظهما قريبا. أخرجه مسلم من هذا الطريق والبخاري من حديث الزهري. هذا الحديث فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المسلم وبين المؤمن. نعم. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن أحمد قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال أخبرنا يوسف بن موسى قال أخبرنا أبو علي الطيالسي قال أخبرنا سلام بن أبي مطيع قال سمعت معمر بن حدث عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه عن سعد قال حسن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصنا فأعطى أناسا ومنع آخرين فقلت يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا ومنعت فلانا وهو مؤمن قال لا تقل مؤمن قل مسلم قال ابن شهاب قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا يقولوا ولكن قولوا أسلمنا قال أخبر القاسم بن جعفر قال حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال أخبرنا محمد بن أبي بكر قال أخبرنا محمد بن مخلد قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن أبي بكر الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته قال أخبرنا محمد بن أحمد البصير قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال حدثني أبو سلمة الخزاعي أن عماد بن زيد كان يفرق بين الإيمان والإسلام ويجعل الإسلام عاما والإيمان خاصا قال أخبرنا محمد قال أخبرنا عثمان قال حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل وسئل عن الإيمان والإسلام قال قال ابن أبي ذئب الإسلام القول والإيمان العمل فقيل ما تقول أنت قال الإيمان غير الإسلام قال أخبرنا أحمد بن سهل قال أحمدنا أحمد بن جعفر قال أحمدنا عمر بن محمد بن عيسى قال أحمدنا أحمد بن محمد بن هاني قال أحمدنا أحمد بن حنبل قال أحمدنا مؤمل قال أحمدنا أحمد بن زيد قال سمعت هشام يقول كان الحسن ومحمد بن سيرين يقولان مسلم ويهابان مؤمن سياق ايش اجاك اسلام القول ما في بس الاسلام اذا قرن مع الايمان المقصود بالاسلام القول المقصود بالايمان لكن اذا انفرد هم يقولون الاسلام القول مطلقا ما عندهم طيب والايمان ما في شيء اسمه ايمان والايمان القول هم عندهم الاسلام والايمان شيء واحد نعم خلافنا معهم في الإيمان والإسلام يعني تبتبرون شيء واحد إذن كيف يستدلون بهذا الحديث وهم جعلهم شيئا لا يصح لهم الاستدلال سيقوم روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الصلاة من الإيمان وروى ذلك من الصحابة وروي ذلك من الصحابة عن عمر وعلي وعن ابن مسعود وعن ابن عباس وعن عبد الله وعن البراء وجابر بن عبد الله وعنه أنه سئل ما كان يفرق بين كون الصلاة من الإيمان بوب عليه البخاري في صحيحه باب قول الله تعالى ما كان الله ليضيع إيمانكم فسمى الله الإيمان الصلاة نعم وعنه أنه سئل ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يعني ما الفرق بين الكفر والإيمان عندكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة القائل هو من جابر بن عبد الله قال وعن الحسن قال بلغني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون بين العبد وبين أن يشرك يكفر أن يدع الصلاة من غير عذر قال وفيه قال من التابعين مجاهد وسعيد بن جبير وجابر بن زيد وعمرو بن دينار وابراهيم النخعي والقاسم بن مغيره ومن الفقهاء مالك والاوزاعي والشافعي وشريك بن عبد الله النخعي واحمد واسحاق وابو ثور وابو عبيد القاسم بن سلام قال اخبرنا عيسى بن هذا هو الثابت عن مالك وهو الثابت عن الشافعي انهم كانوا يرون ان ترك الصلاه كفر هذا هو الثابت قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا محرز بن عون قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن البراء في قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم قال صلاتكم نحو بيت المقدس قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا أحمد بن سنان قال أخبرنا عمرو بن عون قال أخبرنا شريك فذكره سواء. قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا علي قال أخبرنا أحمد بن سنان قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال لما حملت الكعبة قال رجل كيف من أصحابنا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس فنزلت وما كان الله ليطيع إيمانكم. صدر البخاري ومسلم في إسرائيل. قال أخبرنا محمد بن علي بن النضر قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع بن إسرائيل عن ابن سينا كنا نكيرت على ابن عباس قال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قال يا رسول الله كيف كل الذين ماتوا وهم يصلون نحو بيت المقدس؟ قال وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله للناس لرؤوف رحيم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبيد الله بن مخلف البلخي قال أخبرنا أبو نصر محمد بن موسى بن الحسين التبريزي البلخ قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن حسن بن أبي حمزة الذهبي البلخي قال حدثنا أحمد بن سنان القطان أبو جعفر الواسطي قال حدثنا أحمد حدثنا خالد موسى بن عمران وكان قد كتب عن شريك قال استأذن شريك على المهدي وعنده أبو يوسف القاضي وامتريا فقال المهدي الصلاة من الإيمان وقال أبو يوسف الصلاة ليست من الإيمان واستأذن شريك فقال المهدي فقد جاء أن يفصل بيننا. قال فلما دخل سلا قال فرد علي وقال يا أبا عبد الله ما تقول في رجلين امتريا؟ فقال أحدهما الصلاة من الإيمان وقال الآخر الصلاة من العمل. قال أصاب الذي قال الصلاة من الإيمان وأخطأ الذي قال الصلاة من العمل. قال فقال من العمل الخارج عن الإيمان. قال فقال أبو يوسف من أين قلتها؟ قلت ذئتي. قلت ذئتي هذه المقال. فقال حدثني أبو إسحاق عن البراء بن عازب في قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم قال صلاتكم نحو بيت المقدس قال فألقمه حجرا. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن الشرقي قال أخبرنا مسلم بن الحجاج قال أخبرنا غسان بن مالك أبو غسان أبو غسان مالك بن عبد الواحد قال حدثنا عبد الله بن الصباح عن شعبة عن واقع محمد بن زيد عن أبي بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم يعني إلا بحقها فحسابهم على الله عز وجل. أخذوا البخاري ومسلم. أول مرة يأتي بك المسلم؟ نعم أول مرة يأتي بك المسلم؟ في السنة نعم في السنة أول مرة في السنة أول مرة صحيح مسلم الحجاج في السنة أول مرة. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا منصور بن علي قال أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد قال حدثنا منصور محمد بن منصور قال حدثنا منصور بن علي قال حدثنا نور بن قيس عن أخيه خالد بن قيس عن قتادة عن أسد قال قال رجل يا رسول الله كم افترض الله علي على عباده من الصلوات؟ قال خمس صلوات. فقال هل قبلهن وبعدهن شيء؟ قال افترض الله على عباده صلوات خمسة فحلف الرجل لا يزيد عليهن ولا ينقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صدق دخل الجنة. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن أبي داود قال طبعا إن صدق مو في قوله هو صادق في قوله إن صدق في وفائه بعهده. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن أبي داود قال حدثنا مسيد بن واضح قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على لقاء الصلاة وإيتاء الزكاة والركعة لكل مسلم. أخرجه البخاري ومسلم. هذا ابن أبي داود. يعني لا لا يصلي قبل ولا بعد صلوات. يدل على فهمه سلفي يعني أن العبادة توقيفية فلا يزيد. لا لا. يعني يقول لا أزيد على هذا الشيء المفترض. يعني ما راح أفعل نواقض. نعم. قال أخبرنا عيسى بن معطية عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال أخبرنا داود بن عمرو قال أخبرنا ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير قال عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. قال أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الصمد قال حدثنا عبد الجبار بن علاء العطار من مكة قال حدثنا ربيعة عن سفيان عن ابن الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. قال أخبرنا محمد قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا أبو عبد الله المخزومي قال حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن غيلان قال أخبرنا محمد بن يزيد الآدمي قال حدثنا يحيى بن سليم عن ابن جريج قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب ويوسف قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الشرك إلا ترك الصلاة والنفل. حديث الحسين أخرجه مسلم من حديث ابن جريج. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الرويالي قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا أبو حميدة وزيد بن حباب والفضل بن موسى قال حدثنا حسين بن وافد قال أخبرنا عبد الله بن عثمان بن علي قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا علي بن الحسين بن شقيق قال أخبرنا جعفر قال أخبرنا محمد قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال قال أخبرنا علي بن الحسن حسن علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا حسين بن واقن حسين بن واقن قال أخبرنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. أخرجه ابن علي وهو صحيح الأشد مسلم. قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا محمد بكار لإسحاق الدمشقي السكسهي قال أخبرنا شعيب بن إسحاق الدمشقي قال أخبرنا أبو المغيرة قال أخبرنا الأوزاعي قال أخبرنا وليد بن هشام قال أخبرنا معبان بن أبي طلحة قال كنت في ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا حديثا ينفعنا الله به فسكت فقلت حدثنا حديثا ينفعنا الله به قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين العبد وبين الكفر والإيمان بين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة فإذا تركها فقد أشرك. إسناده صحيح عن ابن مسلم. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا ابن مريم قال حدثنا نافع بن يزيد قال حدثنا سيار بن عبد الرحمن بن يزيد بن قودة عن سراة بن شريح عن أبو عبد المصاري قال أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشركوا بالله وإن توفقتم وقطعتم وصلبتم ولا تتركوا الصلاة متعمدين فمن تركها متعمدا فقد خلا بالله. قال أخبرنا محمد بن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عيسى بن يونس قال عن هشام بن حسان عن الحسن عن ضربة بن محسن حصن عن أم سلمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع. قالوا أفلا نقتلهم وقاتلهم نقتلهم. قال لا ما صلوا لا ما صلوا. أخرجه مسلم. يعني أنه عندهم أشياء موافقة للسنة فتعرفوا وعندهم أشياء مخالفة للسنة بدع مختلفات قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس قال أخبرنا يحيى بن محمد بن صاعد قال أخبرنا الحسين بن الحسن قال أخبرنا ابن عدي قال أخبرنا راشد أبو محمد عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بتسع ألا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرق ولم ترك صلاة متعمدا فإنه من ترك الصلاة متعمدا فقد بريئت منه الذمة ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما ولا تنازع ولاة الأمر أمورهم وإن رأيت أنك أنت أنت وإن رأيت أنك أنت واحدا ولا تفر من الزحف وإن هلكت وأنفق على أهلك من قولك ولا ترفع عصاك عنهم وأخذهم في الله عز وجل. قال أخبرنا فمن أنكر فقد برئ أنكر في نفسه في نفسه أو إذا كان عندهم أنكر عليهم هذا الفعل. أما إذا كان بعيد هو يقول في نفسه اللهم هذا ظلم لا اللهم هذه بدعة لا أرضاها. كيف سبع؟ ألا تشرك بالله شيء، لا تترك صلاة، بعدين قال لا تشرب الخمر، بعدين قال أطع والديك، بعدين قال لا تنازع ولاة الأمر. لا تتغلب من صاحب ستة وانفق على أهلك من فضلك وسبعة عصا. هاي معنى ترفع لا لا يا شيخ هم سبعة تسعة يا شيخ. نعم. ولا ترفع عصاك لو أخذتهم هاي أربعة ثلاثة. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن بشر قال أخبرنا أحمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. قال أخبرنا محمد بن علي النضري قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال أخبرنا زياد بن أيوب قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن الأعمش عن أبي سفيان وأبي صالح عن جابر قال قال ابن عمر بن خوف قال يا رسول الله رأيت أن صليت المكتوبات وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم حقهما سواء. قال أخبرنا أحمد بن عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة يعتذر الشيطان فبكى يقول يا ويلي ابن آدم أمر بالسجود فسجد فله الجنة وأمر بالسجود فأبيت ولي النار. قال قول عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي زناد عن أبي عن عروة عن سليمان بن يسار عن مسور بن مخرمة أنه دخل هو وابن عباس على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم فقال الصلاة يا أمير المؤمنين بعدما أسفر؟ فقال نعم لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة فصلى والجرح يثعب دما. قال أخبرنا حسين بن عثمان قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال لما طعن عمر أخذته غشية قال فقال رجل إنكم لن تفسعوا إلا بالصلاة قال قلنا الصلاة يا أمير المؤمنين قال ففتح عيني فقال أصل الناس قلنا نعم قال أما إنه لا حظ في الإسلام لأحد أضاع الصلاة وربما قال ترك الصلاة ثم صلى وجرحه يثعب دما. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن الرجاني قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا أبو عوان أن يعلى عن عبد الله بن حراش عن النبي قال نزل عمر بن جابر قال فمر معاذ بن جبل وهو في مجلس قال فقال له يا معاذ ائتني ولا يأتيني معك قوم من القوم أحد. قال فجاءه معاذ فقال يا معاذ ما قيام هذا الأمر؟ قال الصلاة وهي الملة. قال ثم ما؟ قال الطاعة وسيكون اختلاف. قال فقال عمر حسبي وأراد أن يزيد. فما ولي عمر؟ قال فلما ولي عمر قال معاذ ما ورب معاذ سأل بشر منهم؟ قال فأخبرني أنه سمع عمر يدعو على المنبر اللهم ثبتنا على أمرك وعصمنا من حمدك وارزقنا من فضلك. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا عبد بن علي قال حدثنا يزيد بن مروان قال أخبرنا العوام بن حوشب عن أبي صادق عن علي قال إن الإسلام ثلاث أداب الإيمان والصلاة والجماعة فلا تقبل صلاة إلا بالإيمان فمن آمن صلى وجامع. قال ابن مسعود رضي الله عنه قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن جعد قال أخبرنا المسعودي عن حاسم بن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إن الله يكثر ذكر الصلاة بالقرآن والذين هم على صلاتهم محافظون الذين هم على صلاتهم دائمون. قال ذلك على مواقيتها قال نرى أن لا تترك. قال فإن تركها الكفر يعني الرابي قال له نرى أن لا تترك يعني الآية عنه قال فإن تركها الكفر. قال أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا عمر بن شيبة قال حدثنا عبد السعيد عن المسعودي قال حدثنا القاسم بن عبد الرحمن حا وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن حسن قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد المسعودي قال حدثنا حسن بن سعيد بن عبد الرحمن بن عبد الله قال قيل لعبد الله إن الله عز وجل يكثر ذكر الصلاة والذين هم عن صلاتهم ساهون والذين هم عن صلاتهم حافظون. قال ذاك على مواقيتها قالوا ما كنا نرى أن تترك الصلاة قال تركها كفر. الأول حدثنا عمر بن شيبة عندكم عمر بن شيبة 533 عمر بن شيبة هو شبة شبة عمر بن شبة صاحب التاريخ. والإسناد الذي يليه قال حدثنا الحسن بن عندنا الحسن بن سعيد هو سعد حسن بن سعيد. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا علي بن جادي قال حدثنا الشريف عن سمعت عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه وقع في عينه الماء فقيل له ننزع الماء من عينك على أنك لا تصلي سبعة أيام فقال من ترك الصلاة وهو يقدر عليها لقي الله وهو عليه غضبان. قول أبي الدرداء رضي الله عنه قال أخبرنا أبي بن حسن قال حدثنا محمد بن الحرمي قال حدثنا الضيف يعني أحمد بن عبد الرحمن بن بكر القرشي قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أنه سمع عبد الله بن أبي زكريا يحدث عن أبي الدرداء عن أبي الدرداء قال لا إمام لمن لا صلاة له ولا صلاة لمن لا وضوء له. جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أخبرنا علي بن محمد بن عيسى قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد الواعي قال حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا سجان بن موسى قال حدثنا الزهير بن أبي الزبير عن جابر بن مسعود هل كنتم تعدون الذنب فيكم كفرا؟ قال لا وما بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن حسين قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي محمد بن إسحاق قال حدثنا بالي بن صالح بن مجاهد بن الحجاج عن جابر بن عبد الله قال قلت له ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من العمل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الصلاة. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا عوف بن الحسن قال بلغني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة من غير عذر أو بين أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة من غير عذر أو فيكفر. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا أحمد بن حارث قال حدثنا محمد بن حميد التميمي قال حدثنا يعقوب بن عبد الله الأشعري عن ليث عن سعيد بن جبير قال من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر ومن أفطر يوما من رمضان متعمدا فقد كفر ومن ترك الحج متعمدا فقد كفر ومن ترك الزكاة متعمدا فقد كفر. هذه الرواية هي التي من أجلها ومن مثيلاتها قال الإمام أحمد أن ترك الزكاة أيضا كفر وأن ترك الحج أيضا كفر أي مع القدرة، ولكن الذي عليه مذهب الإمام أحمد أن ترك الصلاة عمدا هو الكفر، وأما ترك الصلاة أما ترك ما سوى الصلاة فليس بكفر على الصحيح من مذهبه. قال سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإيمان لفظ باللسان واعتقاد من القلب وعمل من الجوارح. قال والدال على أنه تلفظ باللسان قوله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم ولو إلا بحقها. والدال على أنه اعتقاد من القلب الدال عن الدليل قوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وقوله أحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وقوله كتب في قلوبهم الإيمان. وقال تعالى يا رسول أعلمك الذين سار عنك الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمنوا قلوبهم. وحديث البرزة وبريدة والبراع النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه والدلالة على أنه عمل. قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا. وحديث الأعرابي لما عد عليه النبي صلى الله عليه وسلم نعمة فإذا فعلت ذلك فقد آمن فدل على أن مجموعة هذه الأفعال إذا أتى بها فهو مؤمن. وبه قال من الصحابة ممن تقدم ذكرهم في أن الصلاة من الإيمان عمر وعلي ومعاذ وعبد الله بن مسعود وابن عباس وابو الدرداء وجابر بن عبد الله ومن التابعين عن الحسن وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم ومجاهد وعن هشام بن حسان وهو ابن منبه وعبد الله بن عبيد بن عمير قالوا الإيمان قول وعمل. هذا رد على قول المرجئة الذين قالوا الإيمان قول فقط. وفيه قال من الفقهاء مالك بن أنس وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون وزيد بن سعد والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وابن جريج وسفيان بن عيينة وفضيل بن عياض ونافع بن عمر الجمحي ومحمد بن مسلم الطائفي ومحمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان والمثنى بن الصباح والشافعي وعبد الله بن الزبير الحميدي وابو ابراهيم المزني وسفيان الثوري وشريك وابو بكر بن عياش ووكيع ومحمد بن سلمة ومحمد بن زيد ويحيى بن سعيد الخطاب وعبد الله بن مبارك وابو اسحاق الفزاري والنضر بن محمد المروزي النضر والنصر النضر والنظر بن محمد المروزي والنظر بن شميل واحمد بن محمد واسحاق وراوي وابو ثور وابو عبيد قال اخبرنا احمد بن عبيد قال اخبرنا علي بن عبد الله بن بشر قال حدثنا محمد بن قال حدثني عبد الله السامي قال حدثني داود بن ابي العطاء الخراساني عن جعفر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله بالاسلام قال تقيم الصلاه وتؤدي الزكاه وتحج البيت قال فاذا فعلت ذلك فقد اسلمت قال نعم قال فما الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنه والنار والقدر خيره وشره؟ قال فإذا فعلت ذلك فقد آمنت. قال نعم إسناده صحيح. قال أخبرنا محمد حسين الفارسي قال أخبرنا محمد حسين الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الدولي قال حدثني إبراهيم ابن أبي مريم قال حدثني ليث بن سعد قال حدثني عقيل بن هشام قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أخبره قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلفه واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب فقال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله أسرع مني مالا ودما ونفسا إلا بحقه وحسابه على الله فقال أبو بكر والله لا أقاتل ابن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن زكاة حق المال والله لو نعم قال كان يجمعنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلته على منعيا قال عمر فوالله ما هو إلا رأيت الله شق شرع صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق أخرجه البخاري ومسلم قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله قال حدثنا موسى بن عبد الله قال حدثنا مالك بن إسحاق وأخبرنا جعفر بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن وهين قال حدثنا محمد البشاري قال حدثنا عبد الرحمن بن مدين عن مالك عن أبي سهيل عن النبي سمع طلحة بن عبد الله يقول جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من الإسلام قال خمس صلوات في كل يوم وليلة قال هل علي غيرها قال لا قال وسأل عن صوم رمضان قال هل علي غيره قال لا قال وذكر له الزكاة قال هل علي وذكر له الزكاة قال هل علي غيرها قال لا قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أخرجه البخاري ومسلم وجميع العلماء قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله قال حدثنا علي بن جعد قال حدثنا شعبة عن ولد بن عين العيزار ابن العيزار قال سمعت أبا عمرو الشيباني قال حدثني صاحب علي الدار وأشار إلى ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي قال حدثنا أحمد بن علي بن علي قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن ولد بن العيزار قال سمعت الشيباني يقول عن عبد الله بن مسعود قال سمعت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل قال الصلاة اليمين قاتية قال ثم قال الجهاد في سبيل الله كما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إرعاء عليه قال أخرجه البخاري عن هشام ومسلم من حديث شعبة قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن خيران الهمداني بالرجي قال حدثنا محمد بن المعدى الشونيزي قال حدثني يعقوب الدراقي قال حدثني أحمد البكين قال حدثنا حاء وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم البزار قال حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا أحمد البكين قال حدثنا أبو جعفر الرازي قال حدثنا ربيع بن أنس قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الدنيا الإخلاص في حديث يعقوب الدورقي بالله وعبادته وفي حديث عمر بن شبة عن الإخلاص لله في عبادته لا شريك له وأقام الصلاة وأتى الزكاة فارقها والله عز وجل عنه راض وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل في آخر ما أنزل بقوله يقول وإن تابوا قال أنس هو دين الله بما عندكم قال حدث الربيع بن أنس قال سلمت أنس بعد وآت الزكاة فرقها والله عز وجل عنه راض وتصديق ذلك لا في قال أنس وهو دين الله الذي جاء في الرسل قال أنس وهو دين الله وهو دين الله وهو دين الله الذي جاءت به الرسل جاءت به الرسل وبلغوا عن ربهم قبل هرج الأحاديث قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء قال والله عز وجل عنه راض قال أنس وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوا عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل في آخر ما أنزل يقول فإن تابوا يقول خلعوا الأوثان وعبادتنا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وقال في آية أخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين لفظهما سواء إلا ما بين قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صالح قال حدثنا حسين بن حسن قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا إبراهيم بن سعد الحاء أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن حسين قال حدثنا محمد بن قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بن المسيب عن أبي هريرة قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الإيمان بالله قال ثم ماذا قال ثم الجهاد في سبيل الله قال ثم ماذا قال ثم ما أخرجه جميعا قال أخبرنا محمد إبراهيم العرقسي، قال حدثنا أخبرنا محمد إبراهيم عبد الله، قال حدثنا حسين بن حسن، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي مراوح عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه حا. وأخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد، قال حدثنا محمد جابر، قال حدثنا بشر بن مضر، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، قال قلت يا رسول الله إن عمل أفضل في حديث الحسين إن عمل أفضل، قال إيمان بالله وجهاد في سبيل الله، أخرجاه جميعا. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن، قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي، قال حدثنا محمد بن سليمان لوين، قال حدثنا حا، وأخبرنا محمد، قال حدثنا يحيى بن سعيد، قال حدثنا محمد بن سليمان، قال حدثنا أبو العباس عن أبي إسحاق عن موسى بن طلحة عن أيوب، قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار، قال أعوذ بالله وأن تشرك به شيئا وتخرج مستوى الزكاة وتصلي وتصل ذا رحمك. فلما أن الرجل قال إن تمسك بما أمرته دخل الجنة، أخرجه البخاري ومسلم. قال أخبرنا محمد حسين الفارسي، قال أخبرنا أحمد بن سعيد اللقبي، قال حدثنا محمد بن حدثني، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا عمر بن الزهري أن مسلم بن عمر قال يا نبي الله أرأيت ما نعمل لأمر فرغ منه أو لأمر نستقبله استقبالا؟ قال النبي لأمر قد فرغ منه. قال عمر فيما العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينال إلا بالعمل. فقال عمر إذا نجتهد. قال أخبرنا عبد محمد بن أحمد بن يعقوب، قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم، قال حدثنا أسد بن عروة حاء، وأخبرنا عبد الله بن محمد، قال أخبرنا حسين بن يحيى، قال حدثنا حسين بن عروة حاء، وأخبرنا عبد الله بن محمد، قال أخبرنا إسماعيل بن محمد، قال حدثنا حسن بن عروة، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يزيد عن مطلب بن عبد الله الشخير عن المراد بن حسين قال قال رجل نعم خطأ السند الثاني إيش؟ حسين بن عروة إيش الصح حسين ولا الحسن؟ هو الحسن اللي بعده الحسن الحسن اللي عندكم حسين عندنا بالأول حسين الثاني حسين خطأ كل الحسن الأول حسن الأوسط خطأ نعم عن مطلب بن عبد الله الشقي عن عمران بن حسين قال قال رجل يا رسول الله أعوني ما لتنت من أهل من أهل النار؟ قال نعم. قال ففيما يعمل عامل؟ قال عمل بكر ميسر أو كما قال البعض غريبا. أخرجه مسلم عن غير وإسحاق وراوية. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن العباس، قال حدثنا يحيى بن محمد بن صالح، قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن المقري، قال حدثنا حكام بن سلم الغازي عن أبي سنان عن عمرو بن مرة عن محمد بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان والعمل قرينان لا يصح كل واحد منهما إلا مع صاحبه. ورواه زافر بن سليمان عن أبي سنان مثله، وهو سعيد بن سنان الكوفي نزيل قزوين صدوق. قال أخبرنا علي بن محمد عندكم بعد عمرو بن مرة محمد بن سنان بن علي؟ لا عمرو بن مرة عن أبي سنان عن عمرو بن مرة عن محمد بن علي محمد بن سليمان بن علي محمد بن سليمان بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن محمد ابن سليمان ابن علي قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد المصري قال حدثنا محمد بن عبد التميري قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن أبي زناد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر بالقلب وصدقته الأعمال والذي نفسه بيده لا يدخل أحد الجنة إلا بعمل يتقنه. قالوا يا رسول الله ما يتقنه؟ قال يحكمه. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا حسين بن عقار قال حدثنا عبد الله بن أيوب حا قال وأخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا ابن عباس بن محمد بن سعيد بن البزاز قال حدثنا عبد البزار البزاري قال عبد قال حدثنا عبد الله بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن أيوب قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس عن محمد بن رسلم عن نافع عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إيمان إلا بالعمل ولا عمل إلا بإيمان. قال أخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عبد الله بن خرمي قال حدثنا معاذ بن شيبة عن أبي أن قتال الناس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ورديفه معاذ على الرحل مكتوب الرجل رديف معاذ على الرحل فقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله يسعدني قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله يسعدني قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله يسعدني قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله إلا حرمه الله وعلمه قال يا رسول الله فلا أكثر به الناس قال إذن يتكل قال فأخبر به معاذ عند موته تأثما أخرجه البخاري ومسلم من حديث معاذ قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال أخبرنا محمد بن أيتم قال حدثنا سويد بن سعيد حا وحدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا سويد بن سعيد وحدثنا محمد بن غالب قال حدثنا زحيم وحدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن موسى قال وحدثنا سويد بن عبد العزيز قال حدثنا ثابت بن عبد الله عن سليم عن سليم بن ابي عامر عن سلي من أبي عامر قاسم عن أبي بكر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج فنادى من يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فله الجنة فخرجت فلقيني عمر فسألني فأخبرته فقال ارجع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقل له دع الناس يعملوا فإنهم إن سمعوا اتكلوا عليه فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عمر فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم صدق عمر فأمسكته. قال هذا فيه دلالة أن الناس إذا فهموا خطأ من الحديث لا ينبغي أن يحدثوا به, يعني المرجع فهموا خطأ من هذه الحديث فلا ينبغي أن يحدثوا مثل هذه الحديث لا سيما العوام, العوام يعني ارجاع عنده من أسهل ما يكون. قال وأخبرنا محمد محمد الطوسي قال حدثني محمد يعقوب قال حدثني العباس بن مهدي قال أخبرني أبي قال حدثني عبد الله بن شلبه قال حدثني مطر قال قال عمر رضي الله عنه لقد هممت أن أبعث إلى الأمصار فليولي رجل له جدة من مال بلغ سنا لم يحج إلا وضعت عليه الجزية ثم قال والله ما أولئك مسلمين والله لو تركوا الحج لقاتلتهم كما قاتلتهم على الصلاة والزكاة. قال أخبرنا محمد قال حدثني العباس قال أخبرني أبي قال حدثني عبد الله بن شلبه قال حدثني همام قال حدثني الحسن عن عمر مثله قال أخبرنا عبد الله بن محمد جعفر قال حدثنا أبو القاسم بن رحمان بن محمد الفارسي قال حدثنا محمد بن نوح بن حرب قال حدثنا مروان بن أبي قال حدثنا محمد بن زيد عن ميمون بن مران عن علي قال صار من الإيمان من ذات الرأس من الجسد من لا صبر له لا إيمان له. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن حرب قال حدثنا علي بن محمد بن يزيد الرياحي قال حدثنا أبي قال حدثنا سليمان بن حكيم قال حدثنا عبد بن حميد قبيصة بن جابر الأسدي قال قام رجلنا إلى علي فقال يا أمير المؤمنين ما الإيمان؟ قال الإيمان على أربع دعائم, على الصبر واليقين والجهاد والعدل والصبر من على أربع شعب, على الشوق والشفق والزهادة والترقب. قال فمن اشتاق إلى الجنة سلع عن الشهوات ومن اشرق من النار رجع عن المحرمات ومن زهد في الدنيا تاول في المصيبات ومن ارتقب الموت سار إلى الخيرات واليقين على أربع شعب, على تبصرة في الفطنة وتأويل الحكمة وموعظة العبرة والسنة الأولية فمن تبصر في الفطنة تأول الحكمة ومن تأول الحكمة عرف العبرة ومن عرف العبرة فكأنما كان في الأولين والعدل على أربع شعب على غايص الفهم وزارة العلم وروضة العلم فمن فهم فسر جميع العلوم ومن علم عرف شرائع الحكم ومن حلم لم يفرط أمره وعاش في الناس والجهاد على أربع شعب على أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وصدق المواطن وشنآن الفاسقين فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن ومن نهى عن المنكر أرغم عنه فمنافق ومن صدق في المواطن قضى ما عليه ومن شنى الفاسقين وغضب لله غضب الله له فقام السائل عندها فقبل رأس علي رضي الله تعالى. قال أخبرنا عبد الله من اشتاق إلى الجنة سلع عن الدنيا أو المصيبات أو الشهوات سلع يزن السلوان يعني ينشغل مثل الحزين حزين فأنت تأتي تشغله بشيء لكي لا يحزن تسهي يجبنا تسهية المصاب. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد قال أخبرنا محمد بن عمر التاجر قال حدثنا سالم بن عمار قال حدثنا حسين بن علي قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن نوح بن مبين قال الإيمان عريان ولباسه التقوى ورأس ماله الفقه وزينته الحياء. كلمة جميلة. قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن يحيى السابري قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت عيسى بن عاصم يحدث عن عدي بن عدي قال كتب إلي عمر بن عبد العزيز أما بعد فإن الإيمان فرائض وشرائع فمن استكمل استكمل الإيمان ومن لم يستكمل الإيمان فإن عشت أبينها لكم حتى تعملوا بها إن شاء الله وإن مت فوالله ما نال صحبتكم بحديث. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا سويد قال حدثنا شريف عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال أمر أمرتم بالصلاة والزكاة فمن لم يزكي فلا صلاة له. قال أخبرنا محمد بن مسكين الله قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا حسن بن عباس قال حدثنا ابن ميران قال حدثنا عيسى بن يونس عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال من أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فليس بمسلم ينفعه علمه. فأخبرنا محمد قال أخبرنا فليس بمسلم ينفعه عمله. قال وقرنا محمد قال أخبرنا أحمد قال حدثنا الحسن قال حدثنا محمد بن مران عن وكيع عن الحسن بن صالح المطلق عن أبي إسحاق عن العاص عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال ما تارك الزكاة بمسلم. خلص قبل الصلاة إن شاء الله. ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرنا محمد بن علي بن عبد الله بن مهدي قال حدثنا أخبرنا محمد بن هارون قال حدثنا عبد الشيبان قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا احمد بن زيد عن عبد الملك النجري عن ابي أنا ابن عباس ولا أحسن إلا رفعه قال أمر الإسلام وموعد الدين فلا يقتل عليهن أسس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة وصوم رمضان من ترك منهن واحدة فله بها كافر حلال الدم يجده كثيرا مالي ولا يحد فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل دمه ويجده كثيرا مالي لا يزكي فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل دمه. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرنا حسين بن يحيى قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الله بن أيوب قال حدثنا روح قال حدثنا سليمان الخشاب قال كان هشام في حلقة بمكة فقيل لهشام ما كان الحسن يقول في الإيمان قال كان الحسن يقول قول وعمل. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا جعفر بن محمد بن نصير قال حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق قال حدثنا محمد بن صالح العدري قال حدثنا حسين بن جعفر بن سليمان عن أبيها قال قيل للحسن ما الإيمان قال الصبر والسماح قال الصبر عن محارم الله والسماح عن مراد الله. قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا جعفر بن محمد يعني الكشاكر قال حدثنا عميس قال حدثنا هارون بن أبي إبراهيم البربري قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير يقول الإيمان قائد والعمل سائق والنفس حار فإذا ولي قائدها فإذا ولي قائدها لم يستقم سائقها وإذا ولي سائقها لم يستقم لقائدها. الإيمان بالله مع الإيمان مع العمل والعمل مع الإيمان ولا يصلح هذا إلا مع هذا حتى يقدم على الخير حتى يقدم أو يقدم على الخير إن شاء الله. سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير قال أخبرنا قاسم بن جعفر قال أخبرنا محمد بن أحمد بن حماد قال أخبرنا قاسم بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن أبي حيان عن إبراهيم التيمية قال ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. قال أخبرنا محمد بن أحمد البصير قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال أخبرنا حمد بن إسحاق قال أخبرنا الحميدي قال أخبرنا يحيى بن سليم قال سمعت عبد العزيز بن أبي رواد سأل هشام بن حسان وهو في الطواف ما كان الحسن يقول في الإيمان قال قول وعمل. قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال أخبرنا محمد بن حسن قال حدثنا جعفر بن محمد الصائغ وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام بن محمود بن سعد عن زيد بن أسلم قال لا بد لهذا الدين من أربع أصول في دعوة المسلمين ولا بد من الإيمان وتصديق بالله وبالمرسلين أولهم وآخرهم والجنة والنار والبعث بعد الموت ولا بد من أن تعمل عملا صالحا تصدق به إيمانك. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكر قال أخبرنا الحسن بن عفان قال أخبرنا يعقوب بن سفيان قال أخبرنا أبو بكر الحميدي قال أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال أخبرنا حنبل قال أخبرنا الحميدي قال أخبرنا يحيى بن سليم قال سألت عشرة من الفقهاء عن الإيمان فقال قول وعمل. مقصود عشرة من الفقهاء يعني من الفقهاء التابعين. قال سألت حجاج فقال قول وعمل وسألت ابن جريج فقال قول وعمل وسألت محمد بن عبد الله بن عثمان فقال قول وعمل وسألت محمد بن الصباح فقال قول وعمل وسألت نافع بن عمر بن جميل فقال قول وعمل وسألت محمد بن مسلم الطالبي فقال قول وعمل وسألت مالك بن انس فقال قول وعمل وسألت حجاج بن عبد الله فقال قول وعمل. بل قال البخاري رويت عن اكثر من ما رويت عن احد في الصحيح الا وهو يرى ان الايمان قول وعمل. لا ما أتكلم عن ابن كرم يحيى بن سليم. يحيى بن سليم يقول سألت عشرة من الفقهاء ها بعدين يقول سألت. طيب سفيان الثوري نعم أتباع التابعين قال أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال أخبرنا حنبل قال أخبرنا حميدي قال سمعت وكيعا يقول أهل السنة يقول أن الإيمان قول وعمل. قال أخبرنا أبو إبراهيم محمد بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن خلف قال أخبرنا محمد بن زيد قال أخبرنا علي بن سهل الرملي قال أخبرنا وليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز ينكرون قولا ويقولون أن الإيمان قول بلا عمل ويقولون لا إيمان إلا لعمل ولا عمل إلا بإيمان. قال أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان قال حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله يعني أحمد قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال مالك بن أنس وشريك بن أبو بكر بن عياش وعبد العزيز بن أبي سلمة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد الإيمان المعرفة والإقرار والعمل. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن أحمد بن أبي مسلم قال أخبرنا أحمد بن حسن قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي عن أبي سلمة قال مالك وذكره سواء. قال أخبرنا محمد قال أخبرنا عثمان قال أخبرنا حنبل قال سمعت أبا عبد الله مرة أخرى يقول إن مالك بن أنس بن جريج وشريكا وفضيل بن عيار قالوا الإيمان قول وعمل. قال أخبرنا محمد بن أحمد البصير قال أخبرنا أحمد بن جعفر قال حدثنا إدريس بن عبد الكريم قال حدثنا قال سألت على رجل من أهل خراسان أبا هريرة عن إيمانها هو يزيد وينقص وقول هو أو قول وعمل وتصديق وعمل فأجاب الرسول بهذا فقال أبو ثور سألت رحمك الله وعفى عنك عن الإيمان ما هو يزيد وينقص وقول هو أو قول وعمل وتصديق وعمل وأخبرك بقول الطوائف واختلافهم فاعلم يرحمه الله وإياك أن الإيمان تصديق بالقلب والقول تصديق بالقلب والقول باللسان وعمل بالجوارح وذلك أنه ليس بين أهل العلم خلاف في رجل لو قال أشهد أن لا إله أشهد أن الله عز وجل واحد وأن ما جاءت به الرسل حق وأقر بجميع الشرائع ثم قال ما عقد قلبي على شيء من هذا ولا أصدق به أنه ليس بمسلم إذا دل أن مجرد تلفظ لا إله ولو قال المسيح هو الله أو جحد أمر الله أو قال وقال لم يعتقد قلبي على شيء من ذلك أنه كافر بإظهار ذلك وليس المؤمن نعم وجحد أمر الإسلام وجحد أمر الإسلام قال فلما لم يكن بالإقرار فلما لم يكن بالإقرار إذا لم يكن معه التصديق مؤمنا ولا بالتصديق إذا لم يكن معه الإقرار مؤمنا حتى يكون مصدقا مكرما بلسانه فلما كان تصديق بالقلب واقرار باللسان كان عنده مؤمنا وعند بعضهم لا يكون حتى يكون مع التصديق عمل فيكون بهذه الاشياء اذا اجتمع المؤمنا فلما نفوا ان الايمان شيء واحد وقالوا يكون بهيئين في قول بعضهم وثلاثه اشياء في قول غيرهم لم يكن مؤمنا الا بما اجتمعوا عليه من هذه الثلاثه اشياء وذلك انه اذا جاء بثلاثه اشياء فكلهم يشهد انه مؤمن فقلنا لم يجتمع عليه من تصديق بالقلب واقرار باللسان وعمل من الجوارح فاما الطائفه التي زعمت ان العمل ليس من الايمان فيقال لهم ما اراد الله عز وجل من العباد قال لهم اقيموا الصلاه واتوا الزكاه الاقرار بذلك او الاقرار والعمل فان قالت ان الله اراد الاقرار من العمل فقد كفرت عند أهل العلم من قال إن الله لم يرد للعباد أن يصلوا ولا يؤتوا الزكاة فإن قال أراد منهم الإقرار والعمل قيل فإذا أراد منهم الأمرين جميعا كما زعمتم أنه يكون مؤمنا بأحدهما لما زعمتم أنه يكون مؤمنا بأحدهما دون الآخر وقد أرادهما جميعا أرأيتم لو أن رجلا قال اعمل جميع ما أمر الله أعمل جميع ما أمر الله ولا أكره به أن يكون مؤمنا فإن قالوا لا قيل لهم فإن قال أقر بجميع ما أمر الله به ولا أعمل به شيئا لا يكون مؤمنا فإن قالوا نعم قيل لهم ما الفرق فقد زعمتم أن الله عز وجل أراد الأمرين جميعا فإن جاز أن يكون لأحدهما مؤمنا إذا ترك الآخر جاز أن يكون للآخر إذا عمل ولم يقر مؤمنا لا فرق بين ذلك فيحتج فقال لو أن رجلا أسلم فأقر بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مؤمنا بهذا الإقرار قبل أن يجيء وقت العمل قيل له إنما مطلب له اسم لتصديقه أن العمل عليه بقوله أن يعمله في وقته إذا جاء وليس عليه فيه هذا الوقت الإقرار بجميع ما يكون به مؤمنا فقال أقر ولا أعمل لم نطلق له اسم الإيمان وفيما بين بينا من هذا ما يكتفى به ونسأل الله التوفيق. نسأل الله عز وجل النافع والصالح وصلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بعد العصر إن شاء الله كنت رديتم قبل العصر.